اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حاسدا بازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. أول حاجة نبدأ بيها احنا تعرضنا الفصول اللي فاتت. اولا الفصل الاولاني كان عن الفلسفة والعوامل العرضية اللي ادت الى تلامي الظاهرة اللوطية اللي موجودة دلوقتي. ثم الفصل الثاني اتكلمنا عن اللغة والاعتراضات وطب ليه بنقول لوطية ما نقولش مثلية ولا نقول شذوذ. كل الكلام ده كان في الفصل الثاني. الفصل الثالث اكتر فصل طولنا فيه، انا عارف قعدنا بتاع 4 ساعات على ما اتذكر، لكن كان مهم جدا ان احنا نقعد فيه كتير، وهو فصل الشريعة. فالقميص الازرق الذي يجعلني فاتنا. المهم فالفصل اللي فات كان فصل الشريعة. رجاء ان رجعوا الفصل ده مهما حتى طال يا جماعة، القعدة بتاعتنا طالت، فياريت تشوفوا الفصل دوت. فصل الشريعة فصل مهم جدا. الفصل بقى دوت هو اطول ويعني انا اظنه اهم فصل او من اهم فصول الكتاب. الكتاب كله فصول مهمه. فصل اللوطيه والاساس بقى اللي كل الخناقات بتدور حواليه، الخناقه بتاعه الجينات. الجينات ايه القصه بتاعتها؟ ايه الموضوع بتاعها؟ هل فعلا في الموضوع دوت الجينات مهمه قوي؟ قناه اليوتيوب هحط اسمها قناه المشكاه. لو دخلتي كتبتي قناه المشكاه هتلاقي الموجود عليها. المهم ان اللوطية والعلوم المفروض انا ببدأ الفصل بوضح للقارئ حاجة، ان المفروض ان انت تكون يعني في ذهنك معتقد ان القضية تلقى دعم عالمي بهذا الشكل، وكل الناس واقفين معاها وكل الناس بتروج ليها، ان القضية دي تكون الاساس المادي بتاعها العلمي اساس قوي جدا. ولو جينا ان علوم السيكولوجي، علم النفس وعلوم الاجتماع وعلوم البيولوجي دي كلها علوم، لكن مين فيها اللي فعلا علوم حقيقية، علوم محضة بتنتمي لنطاق اخر غير العلوم السيكولوجي وعلم الاجتماع؟ البيولوجي. عشان كده بدأت بالبيولوجي تحديدا. المفروض ان ده الاساس المادي اللي محدش هيقدر يفتح بقه لو ده قال الرأي بتاع في قضية هل اللوطية، قضية اللوطية بشكل عام هنشوف تناولها ازاي. لكن القضية دي المفروض الاساس العلمي بتاعها هو علم البيولوجي تحديدا. فايه هي كلمة البيولوجي في الموضوع ده كله؟ ده الحلقة بتاعتنا ان شاء الله النهاردة هتكونوا قايمة عليه. تمام؟ فالفصل قائم على الاول بيولوجي، الجزء الثاني منه بتناول علم الاجتماع السوسيولوجي، والجزء الاخير فيه بتناول السيكولوجي. في جزء بقى بعد كده الجزء النهائي بيتناول كل الحاجات دي في البيدوفيليا، خلينا لما نوصل له. طيب البيولوجي، الخناقه اللي حاصله في البيولوجي كلها قائمه على ايه؟ قائمه على ان بيحاولوا يثبتوا جبليه اللوطيه، انها موجوده في الجبله بتاعه الانسان. ده الكلام دوت كلام شرعي وكلام فلسفي، لكن التطبيق بتاع دوت في البيولوجي بتاع ايه؟ هو ان انا الاقي في الجينات بتاعه الانسان، الاقي الجين يكون هو المسبب للوطية. يبقى التطبيق بتاع اثبات الجبلية دوت اهميته في ان انا احاول اخلي ان اثبت جين، الجين ده يخليني اي حد يجي يتكلم اقول له يا عم ربنا خلقه كده، ما تقدرش تفتح بقك يعني ما تتكلمش على حاجة زي كده. نشوف هاورد دين كان مرشح رئاسة امريكي في انتخابات 2004، وهو المفروض عن الديمقراطيين ومسيحي متدين وكل حاجة، برغم ان هو كان رافض الزواج اللوطي، ما مش عايز حاجه زي كده تحصل، رجل مسيحي متدين، بس برغم كده ما كانش كان موافق على من الرواد الموافقه على ان تعملوا حاجه اسمها الاتحاد المدني، سيفيل يونيون. الاتحاد المدني اللي هو كان زواج مدني كده ما بين زي زواج مدني ما بين الافراد اللوطيين. مش عايز. طب ليه لما يقولوا له ليه حاجه زي كده؟ قال ما مش معقول يا جماعه، الادله الكتير اللي موجوده قدامنا ان اللوطيه سببها الجينات تكون جايه كل الادله دي، فبالتالي هي فطريه جبليه موجوده في مخلوق بيها الانسان وربنا خلقها بيها. هو بص بيحاول يصبغ صبغه دينيه للكلام بتاعه. وبالتالي مش ممكن ربنا يخلق ناس لوطيين ثم يقسم اللوطية. يعني قال الكلام ده ازاي ان ربنا يخلق ناس كده ويقول حايل لهم لا والله انتوا لو عملتوا حاجة زي كده تبقى حرام. ودي لما ناقشناها في الفصل اللي فات في اوله لما اتكلمنا عن اللوطية والشريعة ورأي والرأي في قوم لوط. فهو قال لهم والله انا معترض. بس هوردين كان بيقول لهم والله انا معترض على ان الناس تروح تتزوج في الكنيسة، بس عندهم نعمل لهم حلول تانية يقدروا يمشوا بيها ويمشوا حالهم. فشوف الرؤية دي كانت من اهم الاراء. لما اول حاجتين الرؤية دي مهمة في المجتمع المجتمعات الدينية، ان انا لو اثبتت الموضوع ده المجتمع الديني هيبدا يسأل نفسه هو ازاي ربنا خالق واحد كده ثم ربنا بيتوعده بالعقاب، ما ده سؤال منطقي. وبيبدأ انا ببدأ ادي شرعية للوطيين نفسهم ان يا ابني انت ربنا خلقك كده كده، يعني دي خلاص انسى مش هتعرف تغيره. وفي بقى الحاجة اللي قالها في كلامه الادلة المتكاثرة. تعال نشوف بقى الادلة المتكاثرة دي، الادلة الكتير اللي موجودة قدامنا ان ربنا خلق الناس كده في الجينات وحرمها. تعال نشوف بقى ايه الادلة اللي عمال يتكلم عليها انها كتير هاوردين في 2004، وايه اللي كل ما حد يجي يتكلمني يقول لا والله دي ثابتة بالجينات، دي ثابتة وجودة بالجينات. الكلام ده اقل دلوقتي في الثبوت بتاعه من زمان. يعني بداية الألفية كان الاعتماد على موضوع الجينات واثبات الموضوع بالجينات اكبر بكتير من الموجود دلوقتي. هنشوف ليه الحجة دي بدأت تتراجع وتتآكل. لكن في اول الألفينات كانت الحجة دي كان بيحاولوا يستخدموها بتأثير اعلامي. حصل مرة في دراسة اتعملت وجدتها كانت بيسموها attribution theory نظرية العزو. نظرية العزو دي بيقول لك ان هل لو حد عرف ان موضوع الجينات ده ان الانسان ده مخلوق بالجينات، الجينات ديت اللي هو اللوطي يعني مخلوق بجينات مخليها لوطي، هل هتتأثر انت كرفض او ترحيب؟ لما جم يعملوا الحاجة دي دراسة على طلبة، اذكر انهم كانوا طلبة مجموعة طلبة امريكيين، جم شافوهم طيب مش عارفين معلومة ان هي جين يعني، طب هل انت انا رافض الموضوع، طب لو انت ثبت اللي هو جينات، لو انه هو هيفضل رافض. والقصة التانية لما راحت يثبتوا له الكلام من ناحية تانية اللي هو موافق على اللوطية، هل لما لو موضوع جينات ولا غير جينات ما مش هيأثر على حاجة. فبدأ موضوع ان انا اعتمد على الجينات تماما ان هي تريحني في الخطاب بتاعي مش هينفع اعتماد كامل. هتلاقي بقى يبدأوا يلاقوا ان الموضوع له تأثير، المؤثر في قبول اللوطيين هو مؤثر ثقافي اكتر منه مؤثر ان انا اقول الجينات. لكن بتلعب دور طبعا، يعني الكلام دوت اوكي هما بيتكلموا فيه لكن بتلعب دور كبير. البحث البيولوجي له ثلاث انماط. النمط الاول وهو البحث المباشر، اروح ادور على جين جوه الانسان، هذا الجين هو السبب في ان الانسان بيمارس اللوطية، وده البحث المباشر. طب النوع التاني من البحوث بحث غير مباشر، يعني اروح اشوف علامات ان المخلوق بطريقة معينة، اشوف مخه، الهرمونات، الاعضاء بتاعته، هل الحاجات دي في اختلاف ما بين الانسان اللي اعضائه كده او التركيب المخ بتاعه كده وما بين الانسان اللي هو اللوطي يعني، والانسان التاني الطبيعي اللي هو ما بيعملش ممارسات لوطية. فبشوف دوت واشوف ده، هل في اختلافات على مستوى الهرمونات وعلى مستوى الحاجات دي؟ ده بحث غير مباشر. الاختلافات دي لو اثبتها ان اللوطي لا يشبه في الخلقة الاعضاء والجسمان والهرمونات وحاجات دي كلها لا يشبه الانسان الطبيعي، لو قدرت اثبت حاجة زي كده يبقى انا بعمل ايه؟ برجح ان في اصل جيني في الموضوع. الاصل الجيني ده انا مش قادر اكتشفه في الجينات مباشرة، بس خلاص مدام الصفات الظاهرية طلعت يبقى الصفات الظاهرية دي، ويعني دي قصة تانية ممكن في الدارونية متقسمة بنتكلم عنها الفينوتايب والجينوتايب والمشكلة وان ازاي دي مش مربوطة قوي دايما بدي، لكن دي حاجة تانية. خلينا دلوقتي في الاصل الجيني، ان انا اثبتت ان في اصل جيني لكن بطريقة ملتفة ما جبتهاش بطريقة مباشرة، يبقى في بحث مباشر وهو ان انا ادور على الجينات مباشرة، وفي بحث غير مباشر ان انا ادور على حاجة زي مثلا كان واحد عايز يدور الفرق بين العين السوداء والعين الخضراء، فانا اقعد اشوف والله ده عينه خضراء وده عينه سوداء، يبقى اكيد في حاجة جوه الجينات بتاعتها، ولو ان انا مش قادر امسكها في ايديا، لكن ده بحث، ده دليل غير مباشر على ان في اختلافات جينية ما بين الشخص ده والشخص ده. طيب البحث الثالث، النوع الثالث من البحوث، بحث اللي هو اسمه اختبارات التوائم. اروح اجيب التوائم واشوف ان والله انا دلوقتي عندي توائم متماثلين، التوائم المتماثلين دي هنجي الحاجه بتاعتها، لكن المفروض ان الجينات بتاعتهم متماثله. فلو الجينات المتماثله دول ده وده طلعت ان هم لطيين، يبقى خلاص احنا بنتكلم بقى ان ثبت ان دي حاجه جينيه خلاص. يعني انا هتكلم في ايه بقى؟ يعني دي جينات متماثله انا مش قادر الاقيها، اوكي، بس المهم ان انا قدرت الاقي الدليل او القرينه بتاعتها كبيره جدا، بل اقدر اعتبرها دليل مش قرينه بس، ان لا ده في اصل جيني في الموضوع. التوائم المتماثله لطي، لو هم لطيين يبقى الاثنين لطيين، لو هم طبيعيين يبقى الاثنين طبيعيين. يبقى ده بحث ايه برضو؟ بحث غير مباشر. يبقى احنا عندنا ثلاث انماط من البحوث اللي بيتعملوا في الموضوع ده من في البيولوجي: بحث مباشر عن الجين، بحث غير مباشر عن الصفات الفسيولوجيه والمظهريه والتشريحيه بين اللطيين والطبيعيين، ده بيدل على ان في اصل جين، وبحث غير مباشر ان انا بشوف في التوائم واشوف لو في تماثل او اختلاف ما بينهم، وده يكون دليل على الاصل الجين. تمام. طيب قبل ما يدخل في التلات بحوث ده اللي هنجيب لكل واحد منهم مثال اكبر او اشهر بحث اتعمل في كل واحد وهنناقشه، لكن احنا هنجيب شويه اسس كده عامه في الموضوع في البحث البيولوجي قبل ما ندخل ناخد كل واحد بحث منهم ونتكلم عنه. الاسس العامه: رقم واحد، البحث الجيني متمركز حوالين اللطيه الذكريه، يعني بشوف الراجل وخاصة المفعول به، حتى ما بيدوروش على اي حاجة، على المفعول به تحديد. فالمسألة ان انت تلاقي الليزبيان او الحاجة الدراسات بتاعة اللوطية النسوية، لا شبه منعدمة. ما هو التركيز بصورة رئيسية على المفعول به، الجينات اللي عنده. تمام. طيب الرقم اتنين، البحوث في تلك القضية متهمة بالانحياز. بصوا يا جماعه، في مدرستين في البيولوجي بشكل عام وفي القضايا كلها اللي هتيجي بعد كده، مدرسه اسمها نيتشر ومدرسه اسمها نيرشر. النيتشر اللي هي الطبيعه، ان والله يا ابني ده مخلوق كده بالجينات بتاعته، طبيعي هو طبيعته كده، دي مدرسه الطبيعه، ان الطبيعه خلقته بهذا الشكل. قلنا ننحي الله سبحانه وتعالى عن هذا النقاش، البيولوجي علم ملحد، مش يعني هو احنا قلنا العلوم البيولوجيه وكذا مبنيه على الالحاد، ده شيء اساسي فيه. فخلينا نقول ان الطبيعه، مدرسه الطبيعه، ان هي الطبيعه خلقته بهذا الشكل. تمام. في مدرسه نيرشر، مدرسه نيرشر او التنشئه، ان هو التنشئه او الانفايرمنت، البيئه، عامل بيئيه، هي العوامل البيئيه ديت هي اللي اثرت في الانسان فطلعته التوجهات الجنسيه بتاعته بهذا الشكل. ففي دايما الخناقه اللي هتدور حوالين في العلوم، حتى العلوم السيكولوجيه، بس هنا في البيولوجي واضحه قوي، ما بين هل الموضوع نيتشر طبيعي ولا الموضوع نيرشر تنشئه وتربيه، ده ولا ده، او انفيرمنت عامل بيئي. دايما الخناقه بين دوت وده. يبقى الجزء الاولاني، الحاجه الاولانيه كده، احنا فاهمين فاهمين لغايه هنا الموضوع واضح بالنسبه لنا الكلام. دلوقتي تالت حاجه، اجواء المدرسه، كل واحده طبعا، كل واحده من المدرستين دول بتتهم الاخرين بالانحياز، ان انتوا في الحاجات بتاعتكم بتنحازوا في النتائج. اجواء البحث العلمي في القضيه دي يعني خاضعة تماما للأعراف الأكاديمية العالمية. إيه هي الأعراف الأكاديمية؟ ما تقولش ربنا، ما تقولش أي حاجة، حاول يعني، وما ينفعش تطلع دراسات أنشرها لك في بابليكيشن أو حاجات بتتكلم على إن ده مرض، بتتكلم على إن دول ناس مش أسوياء، ما ينفعش أعمل حاجة زي كده. فهذه الضغوط اللي بتتعمل واللي معمولة طبعا على الدارونية واللي معمولة على كذا وكذا وكذا، هذه الضغوط اكبر من ان حد يقدر يقول والله لا انا هعديها. مش هتقدر تعديها، خد بالك. انت يعني هقول لك زي ايه، زي واحد مثلا عايز يعمل دراسات دلوقتي يثبت ان العرق الاسود ده عرق مجنون مثلا او حاجه زي كده. يا سيدي انا مش هتكلم بقى على صحه او خطا هذا او مدى جرم هذا الامر، لكن بالنسبه لهم هو مش ممكن اسمح لك ان انت تعمل دراسه، حتى لو جبت لي نتائج، حتى لو جبت نتائج ثابتة عندك ونتائج ممتازة، مش ممكن أقبل الكلام ده منك. ليه مش ممكن أقبله؟ لأن مش ممكن أنشر، لأن أنا ساعتها المجلة السمعة بتاعتها والسمعة بتاعت القائمين عليها والسمعة بتاعت الأكاديمية، بل القسم بتاعك اللي وافق على الورقة العلمية ده، كله هيتحط تحت مجهر المجتمع، المجتمع هيعلقنا. فما ينفعش انا اسمح بحاجه زي كده. في حاجات تخضع للضغوط المجتمعيه لا محاله. خد بالك، خد بالكم من حاجه، العلم في الغرب مرتبط بالمجتمع، مش الدوله بتتعطف بكم مليون كده تديهم لكل جامعه يعملوا بحث علمي. لا، ان هناك الناس مش بتنتظر الدوله، في ناس بتدعم العلم. فانت الداعمين، احد حاجات بتاعت البحث العلمي الرئيسيه، البحث العلمي من غير فلوس ما يبقاش فيه بحث علمي. فالباحثين هناك، انا لما انشر حاجه يكون فيها هذا الشكل، انا بشيل الداعمين اللي هم هيتفاجئوا بان ايه ده، انت الجامعه دي ازاي بتقول كده. فالجامعه بالنسبه لها او المجله أو أو, او او او او كله قائم على الناس اللي بتدعمها ماديا. لو الدعم المادي هناك خرافي بيوصل لمليارات احيانا. فلما كل الكلام ده كله، لما واحد ملياردير يروح سايب شايل ملايين، عشرات الملايين اللي بيديها لينا سنويا، يشيلها بسبب ان انتوا بتشموا في اللوطيين، انتوا بتهرجوا، طب اشيل الحاجه دي كلها؟ كل ده يأثر. ما ينفعش ان انت تفتكر ان انت تقدر تنشر حاجه بمزاجك، حط ارميها على موقع اكاديميا ولا اعمل حاجه كده وبرضه هتتحاسب. لكن ان انت تنشرها في مجله، ده من اصعب الحاجات، بل يكاد يكون مش يكاد يكون محال. لان انت هتغامر بمغامره، والجامعه بتاعتك وكل الناس هتغامر مغامره رهيبه، لان انت بتهاجم فئه مجتمعيه وان انت كده عنصري. فالتهمه بتاعت العنصريه دي هتوديك في داهيه. ولا يخلو واحد من الداعمين دلوقتي في الغرب لهذه القضايا بتاع، لا يخلو ان يكون هو نفسه لوطي او ابنه لوطي او بنته لوطيه او بتاع. فانت كانك بتهاجمه، يا اما بتهاجم بنته يا اما بتهاجم حد من عيلته. فما يعني مش هيعرف يعمل، مش هيقبل ان انت تنشر المجله حاجه زي كده، وهو هيفضل يدعمك، دي يدعم البحث العلمي بتاعك. فالكلام ده كله حطوه في ذهنكم، لان البعض خاصة العلمويين العرب اللي بيحاولوا يصوروا لكم ان العملية خالية من الاهواء ومش عارف، لا مش خالية من الاهواء ولا حاجة. انت خالية من الاهواء في البحث اوكي، بس لو طلعت نتائج هتصادم الاعراف المجتمعية بتاعت او الثقافة المجتمعية بتاعت الداعم، هيقطع رقبتك. طيب دي حاجة اللي هي بنتكلم عن مشكلة القوة بتاعت المجتمع. الخامس، غاية ما يدعيه العلماء في هذا الموضوع ان القرائن قوية. مفيش حد بيتكلم على دليل، ان انت تقول كلمة دليل ده دليل على ان اللوطية من الجينات. الكلام دوت ممكن وحنشوف الكلام ده، كلام ينفع بتاع مجلات، انما المجتمع العلمي نفسه حتى ما هو فيه حاجات، ودي حاجات من الحاجات الكويسة بقى في المجتمع العلمي. ممكن بحط سيطرة وبحط كل حاجة، انما انا اعمل ترقية لحاجة من افتراضات او قرائن اعملها دليل وبرهان، ده مش من السهل ان انت تعمله، لازم فعلا تجيب لي حاجة دليل وبرهان، لان ممكن لوطيين يقفوا قدامك، وحنشوف حاجات زي كده يقفوا في الحجة بتاعتك. وقوة القرائن دي واقعة في حاجة تانية، في مشكلة تانية قوة القرائن دي واقعة فيها، ان انت قوة القرائن دي على ايه؟ على ان الحاجة دي موجودة. طب ما في مجتمعات ثابتة ان هي مجتمع كامل لا توجد في الادبيات بتاعته حاجة عن اللوطية اصلا، مجتمعات ثقافية مفيش في الثقافة بتاعتها اصلا في كلمة لوطية. فانت هتعمل ازاي حاجة زي كده؟ هتثبتها ازاي ان انت هتحاول تثبت ان ده وجوده ومنتشر ومنتشري في مجتمعات الموضوع ده كان غايب عنها اصلا. الحاجة السادسة، ان البحث عن سلوكيات الجنسية، ان انا ادور بقى على الجينات. بص بقى القصة دي، لو انا دورت على الجينات اللي بتثبت ان اللوطية جاية بالجينات، اوكي تمام. طيب وبالنسبة للي بيحبوا يعملوا افعال جنسية تانية زي البيدوفيليا، زي المش عارف ايه زي ايه، لو انا بحثت عنها من جينات، وحنشوف ده في نهاية الفصل خالص، يمكن الحلقة الجاية او اللي بعديه، لو انا بحثت يا ابني جينات وراك في الموضوع دوت، ولقيت ان البيدوفيليا كمان جينات، او لقيت ممارسات جنسية بتاعت الاغتصاب او كذا او كذا او كذا جينات، انت هتقبل ساعتها ان انا اقول خلاص البحث العلمي في الموضوع دوت دي قضية علمية، وخلاص وجود ان جينات يبقى بورن ذات واي، يبقى مولود بهذا الشكل، يبقى لابد ان نتعاطف معاهم ونفتح لهم الحريات؟ هتقبل؟ لا مش هقبل. انت هتقع في معضلة اخلاقية، وده هيحصل في البيدوفيليا، هتقع في معضلة اخلاقية، هتعمل ايه ساعتها في الوقت دوت؟ طيب اول حجة اللي هو البحث المباشر، حجة الجين اللوطي، جاي جين، هو بيدور في قلنا على جين يكون هو السبب في هذا الموضوع. ايه الجاي جين دي؟ اشهر حاجة كان حصل في التسعينيات، التسعينيات دي مهمة جدا، لان حتى كانت مهمة جدا في الاكاديمية، وده يمكن في النسخة الجديدة من كتاب الدارونية المتأسلمة اللي ان شاء الله المفروض يصدر السنة دي او السنة الجاية بكتير. النسخة الجديدة اتكلمت فيها عن موضوع التسعينيات وخلافات ما بين الناس بتوع الجينات. في التسعينات كان في هوس كده بالجينات، وان الجينات ده احنا اتفتح لنا باب منجم ذهب وهيفسر لنا كل حاجة. الهوس اللي حصل في بداية التسعينات ده بسبب اكتشفوا ان قدروا يحددوا موقع جين مسبب لاحد الامراض، مرض هنتنجتون. انا الجين ده اللي بيسبب هذا المرض قدرت احدد هو فين في الكروموسوم بتاع الانسان، فين في الحمض النووي بتاع الانسان، تمام. فجاء الله، طب ما احنا ممكن نطلع حاجه، جاء هوس كده مجموعه دراسات جين لينكج ستاديز، الدراسات التي تحاول اثبات ان كل حاجه موجوده في جين. فدلوقتي انا لو عملت جال هوس في ايه، والله ده احنا ممكن نثبت الامراض ونجيب كل مرض هو فين في الجين بتاعه، في الكروموسوم بتاع الانسان وفي الدي ان ايه بتاع الانسان. لا، ده بقى بدات تطلع دراسات تانيه اتبنت عليها، وهي ان انا الله يا جماعه طب ما انا اعمل حاجه تانيه، احاول اثبت السلوكيات بتاعه الانسان، اثبت وجودها جين لينكج ستادي، او اللينك بتاعها فين، الرابط بتاعها في الدي ان ايه بتاع الانسان فين هو. فانا بحاول اثبت ان السلوك بتاع الانسان، والله السلوك اللي انتوا بتعتبروها سلوكيات مرضيه او غير مرضيه، اثبتها عن طريق هذه الدراسات وجودها فين على الجينات. اشهر واحده دراسه طلعت في الوقت ده، وهي اللي كانت اتبنت عليها الاسطوره بالكامل، دراسه لواحد اسمه دين هامر. دين هامر عمل سنه 93 دراسه مختصرها. دين هامر ده نزل اعلان، تمام، نزل اعلان في مجله، انا والله الناس التوائم، الناس اللي عايز ناس افراد لطيين يقولي عايز افراد لطيين، تمام خلينا بقى نشرح، عايز والله افراد لطيين يقولي هؤلاء الافراد انا هدرس الجينات بتاعتهم، ثم ادرس الرقم بين الاب والام، الافراد بتوع العيله ما بين الاب وما بين الام، الجينات بتاعتهم من ناحيتين، هشوف بقى القصة في ايه. والله انت فرد لوطي، تمام، فانا هدرس الجينات بتاعتك، وهدرس من ناحية الام والاب الجينات بتاعت الافراد اللوطيين، ما انا مش هدرس كل العيلة، الافراد اللوطيين بتوع العيلة هنا وهنا. دين هامر قال لك انا لقيت لما جيت درست الحاجات دي، لقيت الافراد اللوطيين عندهم حاجة في هرمون الكروموسوم اكس، موضع في هذا الكروموسوم اسمه اكس كيو 28، ده الاسم بتاع اكس كيو 28، تمام. لما الموضع ده يا عم يا سيدي علمه بالاصفر، علمه باي لون، تمام. لما جيت ادور على الموضع ده في الافراد بتاعه الام والاب اللوطيين من ناحيتين، لقيت الافراد بتوع الاب مش موجود عندهم قد ما موجود في الناس اللوطيين بتوع الام اللي من جهه الام، لا عندهم الكروموسوم اكس كيو 28. يبقى هو قال لك انا لقيت هنا اللي لقيته هنا، لقيته من ناحيه الام، ثم ان الكروموسوم اكس فهو جاي من الام، فهو واضح ان في اللوطي بيعرس اللوطيه من الكروموسوم اللي جاي من جهه الام. فلو الام العيله بتاعتها فيها لوطيين، فهيجي الفرد ممكن تورث الكروموسوم دوت، الموضع ده اللي هو اكس كيو 28 ده، هو ده اللي يورثه للابن، فيبقى الابن اللوطي هنا، الابن اللوطي هنا ثبت انه في حاجه في رابط ما بين ده وما بين الافراد اللوطيين. يبقى قال لك ايه، يبقى اكس كيو 28 ده هو طلع اعلاميا باسم الجي جين، الجين اللوطي. الدراسه دي نزلت في الاعلام كسرت الدنيا في الولايات المتحده الامريكيه، اوف لا اثبتنا طبعا، يعني حتى اتعمل عليها دراسات بتاع ده اعلاميه، ان ازاي حاجه زي كده، هنعرف ليه سبب ان ازاي حاجه زي كده الاعلام خلاها حقيقه مجتمعيه، مجرد فردية. هو نفسه على فكرة دين هامر مرتبط برغم كل اللي بيعمله مربوط بانه لما يجي ينصر لازم يكون منضبط، ما يعملش توسع بدون او اطلاق بدون فائدة، لازم يعمل تقييد على قد ما يقدر. فقال لك والله في افتراضية ان ده بسبب وجود ده في الذول في الافراد من ناحية الام يبقى في الجين دوت هو المسبب للوطية. هتلاقي دين هامر بعد كده على فكرة هيقول لا، هيقول انا ما قلتش كده، انا مين اللي قال ان انا قلت كده، ده انا ما قلتش ان مفيش حاجة اسمها جي جين، دي كلمة عملها الاعلام في فيديو موجود ليه وهو بيقول بيتكلم في كده، بيقول دي حاجة عملها الاعلام، انا ما قلتش كده، انا بقول في افتراض في احتمال ان يكون بسبب ان وجود على كروموسوم اكس وجايين من ناحية الام، ففي احتمال ان هذا الموضع هو الجين اللوطي. الرسمة دي فيها مشكلة كده يعني، انا شرحت القضية كده، الرسمة دي باينة الاول ولا باينة الاول كده قدامكم؟ مفهومة الرسمة دي؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ اه طبعا بروباجندا، هو امريكا عايشة الا بالبروباجندا. تمام كده؟ يبقى هي دي اول حاجة، اول واكبر دراسة قامت في الموضوع ده. تمام؟ فهو درس 114 اسرة لافراد لوطيين، لاحظ تكرار جين محدد هو XQ28، والجين الموجود على الكروموسوم اكس مورث من الام، يبقى الجين ده المسؤول عن اللوطية في الذكور. طيب جم يكرروا بقى ده طبعا في الاعلام بقى نزل، اوه لقينا دليل علمي خلاص على ان اللوطية مرتبطة بالبتاع دوت، مرتبطة بالجينات، جاي جين، محدش يفتح بقه بعد كده، خلاص انتهى الكلام. طيب العلماء اعترضوا عليه في ايه؟ اعترضوا من جهتين، الجهة الاولى ان حاجات مشكلة في الدراسة نفسها وهنيجي ليها، واعترضوا على ان يا ابني انت في حاجات تانية اصلا يعني فهمنا هنيجي ليها، بس نقول اول حاجة في الدراسة، قالوا انت ماشي انت ما اتكلمتش عن الجين ده في الاقارب غير اللوطيين، انت مش ما هو مش هيقعد يدرس كل الاقارب، طب الاقارب دول غير اللوطيين ما كلمتناش كتير عن غياب هذا الجين فيهم، وفي مشكلة تانية عندك اكبر، انت لقيت الجين ده في 33 واحد تمام، وانت عامل دراسة على 40، في 7 من ناحية الام مفيش حاجة، الجين ده مش موجود وهو اللوطي والتاني لوطي ما عندهمش الربط ده، فانت ليه تجاهلت ان في 7 اصلا ظهروا، والرقم اصلا مش كبير قوي، انت مش عامل 330، انت عامل 43 واحد، ال 40 واحد منهم 7 ما طلعش فيهم اصلا الموضوع دوت، عشان تطلع ان لابد افتراضيه وحاجات زي كده، وكل واحد فيهم عمال يقول انا مولود كده، والتاني وخاله عمال يقول انا مولود كده، وبرغم كده ما لقيتش فيهم. دين هامر حاول يخفف الهجوم اللي حصل عليه ان الموضوع دوت، راح قال لهم لا انا ما بتكلمش على جين واحد، هو اكيد كذا جين، ده هو انا بتكلم على الجين دوت الاكس كيو يكون مسؤول عن نوع واحد من اللوطية. قال والله ده شكلها فيه انواع كتيرة من اللوطية، وده الجين ده يبقى مؤثر، ده البداية، ده الكلام بتاعه زمان اللي حاول يدافع نفسه، هو ده الجين، قالوا لا ده مش هو، قال لهم لا ده مش الجين، في كذا جين، هو ده جين مسؤول عن نوع واحد، في انواع تانية بقى ما اعرفش الجينات بتاعتها. لما جم يعملوا تكرار التجربة، انا ايه هو من مبادئ العلوم زي البيولوجي وغير البيولوجي، التجربة انا عملتها في البيت عندي، عملتها في اي حاجة، لما يجي واحد يكررها انا حطيت البروسيديور، حطيت الـ الـ الـ الـ الخطوات، البروتوكول بتاع التجربة، واحد هيجي بعد كده يكرر التجربة يعمل تأكيد للتجربة، ليه؟ ان النتائج بتاعته لما ماشى 1 2 3 4 طلعت له كده، انا عملت 1 2 3 4 يا جماعة طلع لي ارنب، تمام؟ لو واحد ماشى 1 2 3 4 طلع له فار ما طلعلوش ارنب، هيروح قايل لا التجربه بتاعته فيها مشكله. يبقى انا القصه من اسس العلوم ان انا التجربه اللي انا البروتوكول اللي انا حطيته، الطريقه اللي انا حطيتها اللي هتمشي بيها علميا، المفروض لما تيجي تتكرر تطلع لي نفس النتائج. جميل كده. اللي حصل بقى ان في ثلاث دراسات اتعملوا، اشهر ثلاث دراسات اتعملوا في الموضوع ده، واحده عملتها ستيل هو ستيل هود دي طلعت نفس النتائج وقالت والله انا عملت تجربة وطلعت نفس النتائج بتاع دين هامر تمام؟ وقالوا اوكي بس ما حدش كله طنشها وهنفهم ليه طنشوها وليه هي ودت الدنيا يعني خلت المصداقية الدراسة بتاع دين هامر دي في 60 داهية ستيل هود دي تحديدا. في ناس تقال دراسة جورج رايس اتعملت سنة 99 وفي دراسة مايكل بيلي وريتشارد بيلر ودول على فكرة من كبار الداعمين اللوطية ماشي فعملوا نفس الدراسات سنة 99 اتنشرت دراسة جورج رايس لما جيت اقرأها لقيت ان جورج رايس بيتكلم يا جماعة انا عملت التجربة ودي اتشهرت ونزلت في نيتشر تقريبا دراسة جورج رايس دي بيقول يا جماعة انا عملت التجربة بتاع دين هامر دي على عدد اكبر وشريحه اوسع وما طلعتش النتائج بتاعت الراجل ده ما طلعتش الربط اللي هو عمال يتكلم فيه دي رقم واحد اللي هو الاكس كيو 28 ومش عارف ايه كل الفيلم اللي هو قاله دوت انا مش لاقي انا عملت شريحه اوسع وعدد اكبر وما طلعتش الرقم ده وبعدين بيقول انا مش فاهم ازاي ما طلعليش النتائج بتاعته برغم ان انا عملت كل حاجه جبت اللوطيين وجبت اهاليهم وجبت كل حاجه ومشيت ما طلعليش الربط ده بيقول ده اكتر من كده لو جمعت العدد الكبير اللي انا جبته زائد العدد بتاع دين هامر يعني دخلت الناس بتاع دين هامر كمان معايا في الدراسه وجبت الشريحه دي كلها وجبت النتائج مش هتطلع لي الربط ده مش هتطلع لي الاكس كيو 28 ان في ربط دائم ما بينها فدي طبعا عملت مشكله اكبر ايه ده دين هامر ايه اللي انت بتهرجه ده انت ده الراجل جاي عمل دراسه اكبر منك وما طلعتش وعمل نفس النتائج ما طلعتش النتائج دي خالص ولا الاكس كيو ده عمل قصه ولا فيلم امال انت جايب الفيلم ده منين إيه؟ الدراسه الثانيه بتاعت مايكل بيلي وريتشارد بيلر دول طلعوا دراسه قالوا يا جماعه احنا لما جينا ده دراسه طلعت نتائج انيل يعني قالوا احنا لما جينا نشوف العلاقه بين اللوطيه وبين الاثنين والاب والام لقينا ان ارقام اللوطيه ما بين الجهتين متماثله اللي جاي لو في لوطيين عددهم كده ولوطيين عددهم اربعه من الناحيه دي واربعه من الناحيه دي يلاقوا مثلا هو نفس العدد الله يعني مش جايه من ناحيه الام فكلمه اكس كيو 28 ديت اكس كيو ايه اللي هو الكروموسوم اللي جاي من ناحيه الام رابطها لابن الام اصلا انت المفروض جاي من ناحيتين لقيناها ان انت تربطها من جهه الام فعشان الكروموسوم اكس قال لا كل الكلام ده ضعيف ودول داعمين جدا هنعرف هم ليه داعمين للوطيه وبرغم ذلك الدراسه بتاعتهم قالوا لا الكلام ده ضعيف يعني لو ثبت حتى الاصل لو اثبتنا لك الاصل الجيني يبقى يا سيدي ديت مش على الاقل مش مرتبطه بالكروموسوم اكس وبالام يعني حتى لو اثبتناها لك وسلمنا ليك دين هامر لقيت له دراسه مع واحد اسمه ستينسكي له في الدراسات ديت الدراسه دي لقيتها بيأكد على عدم وجود ارتباط احصائي من الاساس بين الميول الجنسيه والجينات هو مشارك في هذه الدراسه الا بموضع واحد يسرع قال والله نبص عليه في الكروموسوم 7 في موضع كده يسرع ان احنا نبص عليه و2014 قالوا لا حتى الموضع ده ضعيف لقيت دراسه بتقول ان الكلام الربط ما بينها وبين الكروموسوم 7 كلام ضعيف كل ده حاجات ضرب نار في الدراسه بتاعته في مشكله بقى حصلت ان احنا دلوقتي احنا بنتكلم على 21 سنه تقريبا وهنعرف ليه 21 سنه مش هتين مش هي دراسه كانت سنه 93 21 سنه مش قادرين يثبتوا اي حاجه يعني مين يحاولوا يكرروا الدراسه بتاعته ويطلعوا النتائج ما يلاقوا النتائج بتنفي الكلام اللي قال دين هامر موسنسكي في 2005 خمن ان الجين ده حتى لو وجد يبقى في الاوتوسوم الكروموسوم ده مش مرتبط بقى بالاب ولا بالام قال لك دي حاجه في الاوتوسوم يبقى مش مرتبطه بالاب ولا الام يبقى مصدره ممكن يبقى بالاب والام بالتساوي تمام طيب في مشكله بقى اظهرتها دراسه ستيل هود هنا قلنا ليه ان الدراسه بتاعتها واثباتها يودي دين هامر في داهيه دلوقتي ستيل هود دي كانت عضوه في فريق دين هامر اللي عمل النتائج بتاعه سنه 93 الدراسه بتاعته لما يكون واحده عضوه في نفس الفريق تطلع تعمل دراسه وتطلع لي نفس النتائج بتاعه الاستاذ بتاعها عاملها ودراسه كانت مشاركه فيها ثم ان على مدار 21 سنه ولا اي دراسه لاقينها كل الدراسات عماله تعمل اوسع لقوا ان الكلام ده منفي تماما ده يشكك في ذمه مين مش في ذمتها انت بس ده في ذمتك انت واستاذك الفريق كله يتشكك في ذمته. انتوا كررتوا النتائج ازاي؟ كررتوها ازاي؟ فهمونا ازاي انت كررت النتائج وانت من نفس الفريق؟ يا اما انتوا بتصعبطوا انتوا الاثنين، بتولسوها، بتعملوا تكويس، يعني ما لهاش معنى الكلام ده، ما لهوش معنى غير كده. انتوا بتهرجوا ازاي؟ انت طلعت نفس النتائج بتاع استاذك، كل الكوكب حاول يعملها ما طلعش النتائج دي، فاهمينا؟ مفيش اي حاجه ترد بيها على الكلام ده كله. فعشان كده بقول لكم هي دراستها يعني بتثبت التدليس، الدراسه بتاعت اللي اثبتت فيها دراسه استاذها انها صح، هي بتثبت يا بنتي ان انتوا مدلسين. كيت اوديوردن كانت واحده قرات ليها ورقه، كانت واحده اعلاميه استاذه متخصصه بالتاثيرات الاعلاميه، كانت بتقول هي متخصصه بالتاثيرات الاعلاميه المهوله لمزاعم علميه غير ثابته. ودي على فكره الغرب ياما دفع ثمن حاجات زي كده في الداروينيه وغير الداروينيه وكلام زي كده، مزاعم علميه افتراضات غير ثابته تصبح حقيقه عند الغرب وتبدا يبقى ليها تاثيرات اجتماعيه كبيره جدا وثقافيه بناء على هذه المزاعم. كيت ديوردن كانت بتقول الفرضيه الجي جين دي هي الفرضيه الجينيه التي تحولت الى واقع اجتماعي. بتقول ده اصبحت واقع، وقعدت تتكلم عن الموضوع ده في ورقه موجود، طبعا كل الحاجات دي موجوده المصادر بتاعتها في الكتاب. بتقول دي تحولت الى واقع اجتماعي وثقافي كلنا عايشين فيه وكله مؤمن تماما بالموضوع ده وبتاع، وهي اصلا فرضيه مش اكتر من كده. يعني دين هامر نفسه على كل وهو متهم بالتدليس و و و هو نفسه الراجل ما قالش غير انها فرضيه وما بيعممهاش، ما قال دي حاجه لنوع من انواع اللوطيين. اللوطيين مين؟ اللوطيين الذكور المفعول به، يعني مش حتى الفاعلين، مش اللوطيه النسويه، لا دين هامر نفسه بيقول لك ما لهاش علاقه، اللوطيه النسويه ما عندناش حاجه ليه. هنفهم ليه ليه اتكلمت عن الواقع الاجتماعي ده. سنة 2014 واحد اسمه ألان ساندرز طلع دراسة، قال لك والله حاول يبعث الجين ده، قال لك والله أنا لقيت فعلا في ارتباط إحصائي عملتها بين المنطقة XQ28 واللوطية، فده والله يدعم الدراسة بتاع الدين هامر وكده. وبرضو الإعلام بقى راح مطلع القصة وراح قاعد ينشرها في الناس، والله ساندرز طلع الموضوع وأثبته وحاجات زي كده، والناس كلها الله هو مش الموضوع مثبت. الناس مش عارفة، الناس الاعلام صدر لهم ايه؟ صدر لهم القصه بتاع سنه 93 ان الجي جين اصبح حقيقه وواقع والناس مؤمنين بيه. طيب حكى لهم بقى ان الدراسات دي اتهدمت كل السنين دي؟ لا ما حكى لهمش. عشان كده لما الحاجات طلعت سنه 2014 ان يا جماعه اثبتنا ان الجي جين ده ثبت الاكس كيو 28 الجي جين ده وبتاع، الناس قالت الله هو مش مثبت؟ لا مش مثبت يا ابني، انتوا عايشين في فيلم معمول عليكم بقالهم سنين طويلة، انتوا بتعرفوش الوسط العلمي، ان الوسط العلمي الكلام ده كله تهريج بقاله السنين دي كلها. وبرضو نفس التطبيل لألان ساندرز حصل، ان ده والله لقينا ومش والله لقينا وتأكدنا وحاجات زي كده. ساندرز ما فهمناش يا ابني، اوكي تمام ساندرز انت طلعت النتائج دي، ليه حصل ان طوال ربع قرن مش عارفين عاملين يكرروا النتائج محدش يفتكر الموضوع؟ الموضوع مش سهل يا جماعة، يعني ايه ربع قرن علماء عاملين يحاولوا يكرروا النتائج دي متعمدين؟ انت عارف داخل متعمد بتدور على الموضوع ده ومش لاقي له حاجه، حتى ناس لوطيين مش عارفين يثبتوه. ازاي انت جيت لي في 2014 قلت لي والله الكلام اللي كان من 21 سنه سنه 93 الكلام ده صح؟ اصدقك ازاي انا؟ لازم تحاول تفهمني اصدقك ازاي في حاجه زي كده؟ اديني دليل، اديني، يعني انا مش هقدر. احنا كل اللي فاتوا دول كانوا حمير يعني، وحضرتك جيت صح، لازم تفهمنا ايه السبب ان على مدار 21 سنه محاوله تعمد تكرار نفس ظروف التجربه بل وتوسيعها واثبات نجاحها واثبات انها صح دايما بتطلع غلط. احنا ما بنتكلمش عن علماء مسلمين، ده احنا بنتكلم على بيلرد وبيلي، دول لوطيين اصلا، دول اتنين علماء لوطيين وبيحاولوا يثبتوا الموضوع ده وما عرفوش يثبتوه وطلعوا قالوا مش ثابت. فانت فهمنا ليه كل الناس دي فشلت وانت جاي لنا في 2014 بتقول لنا نجحت. هامر شفت له لقاء عمال يقول والله انا ما اتكلمتش، قلت لكم عليه، قال انا ما اتكلمتش اصلا على حاجه اسمها جين لوطي مش جين لوطي، انا ما قلتش كده، ده حاجه اعلاميه. انا قلت مجرد ان دي مجرد ملاحظه تستحق الدراسه، والله دي ملحوظه يا جماعه ادرسوها. انا ايه هو انا قلت ايه الفيلم الكبير اللي انتوا عارفينه؟ والله ذكرني بالشيطان لما يجي انا ماليش دعوه بيهم، وانا قلت لكم تكفروا. نفس القصه دين هامر بيقول لهم اللي انا مش عارف كل الفيلم اللي عملوه ده، انا ما قلتش كده اصلا، ما قلتش ان ده جي جين وان ده المسبب، قلت والله دي افتراضيه تستحق الدراسه. قال المسؤول عن اللطيه هو في رايه، قال والله انا بالنسبه لي المسؤول عن اللطيه مش جين واحد، دي مجموعه من جينات وداخل فيها كمان العوامل البيئيه والانفايرومنتال والتنشئه، قال لي والله دي حاجات كل دي داخله في الموضوع ده، العوامل البيئيه، وقعد يتكلم عن انفايرومنتال عوامل بيئيه تحديدا، هنعرف اهميتها بعدين. فدين هامر نفسه يعني من كتر اللي اتعمل فيه الراجل قال لهم اتبرأ اصلا من القصه دي، من مش متبرئ من الدراسه، متبرئ من الفيلم اللي اتعمل حوالين الدراسه. تمام؟ ساندرز لما جم شفت لقاء كان بيقول انا مش معنى ان انا بتكلم يا جماعه ان انا لقيت جين زي كده يعني في حتميه وان دي جبليه وحتميه، قال لا لا لا ما فيش اصلا حتميه في هذا الامر، وقعد يشرح بيقول يا جماعه الهرمونات انا الاقي مثلا الكروموسومات، عمال اقول هرمونات ولا ايه؟ بيقول الكروموسومات بتاعه المراه اكس اكس والكروموسومات بتاعه الواي اكس واي، الراجل اكس واي، بيقول دي حتميه، دي هتطلع امراه، دي حاجه حتميه، وده هيطلع رجل. تمام؟ بيقول القصه في الجينات لما انا بتكلم عن جين اللوطيه اصلا، وده اللي هو اللي بيثبت الدراسه ومعه، وبيقول ان في حاجه اسمها جين لوطي، بيقول لك القصه مش بهذا الشكل، القصه معقده اكتر من كده، الموضوع ان الميول الجنسيه للانسان والهويه الجنسيه للانسان، قال لهم لا دي ما دي بتعددها عوامل كتير، لو وافقنا ان هي جين وهو شايف طبعا ان هي جين، قال لا العمليه مش حتميه، في عمل ضخم مركب من مجموعه من الجينات غير معروفه اصلا، مش معروفه لغايه دلوقتي، قال المجموعه دي بتشتغل كلها وعوامل بيئيه كلها بتؤثر في الانسان، فقال لو حتى الجين ده اكس كيو بنص، قال هذا الجين ذو اثر ضئيل مقارنه بالعوامل المركبه الاخرى، ده اثر صغير كده، في عوامل مركبه كتير داخله في الموضوع دوت جوه الجينات نفسها، مش هتكلم عن التربيه كمان. فهو حتى ساندرز بيقيد العلماء بيمينوا، حتى لو كانوا علماء متحيزين وكذا، حاجه اساسيه المفروض عند العلماء التقييد وليس الاطلاق، التخصيص وليس التعميم. فهو طبعا الصحافه والاعلام قائم على العكس تماما، قائم على التعميم وليس التخصيص، والاطلاق وليس التقييد. فلما تلاقي ان الاعلام بيتعامل مع القضيه ازاي، يا جماعه لقينا وخلاص ويتبنى عليها حاجات كلها، والعلماء نفسهم حتى اللي بيؤيدوا هذا الامر بيميلوا ان هم بيخصصوا، وبيميلوا ان هم يحطوا احتراز كده، وخايفين ان هم يطلقوا او يقولوا حاجه عامه. تمام؟ طيب احنا دلوقتي الهدف اللي طلعت بالنسبه له التجارب دي كلها وصل لايه؟ وصل لان الانسان هو كانوا عايزين اول ما افتتح التجربه، خدوا بالكم بقى ملحوظه رقم واحد، دين هامر لوطي، دين هامر لوطي. تمام؟ فهو اصلا يعني عنده حته ان هو عايز يثبت حاجه زي كده بتدعم، لان هو كان معروف عند اللوطيين ان هو حاجه بتدعمهم ان هي تطلع في حاجه جينيه. تمام؟ الخطاب المتبجح اللي موجود دلوقتي اللي هي جينات ولا جينات ما يهمناش، ده خطاب جديد، زمان كانوا بيحاولوا يمسكوا في اي اشياء كده عشان يطلعوا بيها ويخلوا الناس يسكتوا الناس، ان والله يا جماعه دي جينيه، ده حاجه غصب عننا. فدلوقتي لما احنا نتكلم دلوقتي نجيب كلام دين هامر، نجيب ساندرز، حتى لو اثبتنا الكلام بتاعهم واثبتنا صحه الدراسات بتاعهم واخدنا بيها، هنلاقي الكلام بتاعهم وصل لفين؟ وصل ان في عوامل كتيره، الموضوع مش موضوع جين، ده عوامل جينات وعوامل بيئيه وعوامل كتيره داخله في مساله ان الواحد يكون الميول الجنسيه ان هو بيميل للوطيه. فحتى اهو الكلام بتاع لو في جين يا سيدي اثر ضئيل في مقارنه بالحاجات العوامل الثانيه ممكن تكون بيئيه خارجيه، وهيقعدوا بقى يدوروا على علم الابيجينيتك هنتعرض ليه في اخر الكلام بتاعنا، ان هو يكون الاداء ان هو يقوله والله دي ممكن تكون هي السبب. في طبعا من اللي هم دول انصار الجبر، يعني اللي هو ان الانسان مجبور على ذلك ومجبول على ذلك، اللي هيبداوا يقول لك ايه ده في مركب كبير، كلمه مركب كبير من الجينات دي اللي قالها دين هامر دي، والعوامل الكتيره البيئيه ومش عارف اللي عمال يقولها ساندرز، الكلام ده ايه هي مركب كبير دي؟ بمنطق العلم او بمصطلح العلم مجهول. هو هنا بيحيل على المجهول. يبقى هو هنا بيعمل ايه؟ بينكر القصة هنا ان بينكر ان الجين ده هو المسبب. ان في حاجة تقدر تشوفها بعينيك كده مادية تمسكها في ايديك تكون هي المسبب. فحيبدأ يحيل على المجهول. يقولك والله في مركب كبير من الجينات. انت ايش عرفك؟ ما تعالى بقى نشوف الموضوع. انت ايش عرفك؟ ما هو اصل مش معقول يكون الجين ده بس. ما انا لقيت الجين ده عند ناس طبيعية. ولقيت الجين ده غايب عن ناس مش موجود عند ناس طبيعية وغايب عن ناس لوطية. فانا برضو مش عارف افسر الكلام ده ازاي. فاقول لا ده مركب كبير من الجينات. ممكن يكون ده واحد. جبت الكلام ده منين؟ يبقى معنى كده ان كلامك يا فندم كلام عايم. ده هو الراجل بيقول لك ده افتراضية. ده احتمال يستحق الدراسة. انا ما قلتش كل الفيلم اللي انتوا عملتوه. يعني هو بيحاول يتهرب برضو من القصة. مع ان دين هامر في الاول ما كانش بيقول الكلام ده. لكن شوفوا له اللقاء كان لقاء 2005 او 2006 تقريبا. وهو عمال بيتكلم ان ما قلتش كده يا جماعة. مين اللي عمل الفيلم ده كله؟ ما ليش جعب الفيلم اللي اتعمل ده كله. طيب من ناحية اللوطية النسوية. الدراسات الجينية من ناحية اللوطية النسوية ولا وصل لأي حاجة. وهامر قبل نفسه قريت له وبيقول ما فيش حاجة ملحوظة جينية تستحق أصلا. يعني حتى لو الحاجات التافهة الضعيفة بتاعت الـ XQ28 في المرأة بتاعت اللوطية النسوية الموضوع سايب. مش لاقين أي ربط ما بين الجين وبين حاجة ما بين النساء. الكلام دوت كلام سايب. ده العلماء يعني تقدر تقول لم يخالف فيها عالم القصة دي. ان على الاقل لو اعتبرنا اي حاجة الموضوع اللوطية النسوية ملهاش اثر في الجينات اثر واضح يستحق الدراسة. الخلاصة بتاعت الكلام بتاع الجينات. اول مفيش تفسير جيني مباشر واضح للوطية الذكورية. الدراسات القليلة التي اشارت لامكاني وسط البحر اللي قاعدين في الدراسات دي كلها راجت وصدق وزاعت في الناس وزاعت في الامم بسبب ايه؟ بسبب قوة الاعلام وبسبب ثقافة وسياسة مش واسباب ايديولوجية. مش اسباب ان الدراسة نفسها قوية. يعني ايه دراسة تطلع 21 سنة الناس كلها عمالة تحاول تكررها وتطلع وتقول انتوا كذابين. على فكرة انتوا كذابين. على فكرة الكلام ده احنا 21 سنة دي المفروض الدراسة دي تتضرب بالنار. هو اللي عاملها. انتم مهرجين. ومع ذلك فضلت حية هذه الدراسة بل هي الواقع طوال كل سنين دي الى هذا اليوم بالمناسبة. الحركات الحقوقية اللوطية العربية وغير العربية. بس غير العربية بقت لجأت لحاجة تانية وهو المدخل الثقافي والمدخل الاجتماعي. ليه؟ لان هم عرفوا انه مش هينفع القصة دي. فيلم ده تعبان ان انا اثبتها من الجينات. انما الحركات الاجتماعية العربية اللي هم الداعمة اللوطية العربية حقوق الانسان العربية ما زالت بتروج. والفيلم ان يا جماعة والله ده في دراسات ثابتة ومش عارف دراسات ثابتة. حتى لو في دراسة 2-3 اولا في مشكلة بتاع التحيز اتهام التحيز ان كتير من اللي بيقوموا بهذه الدراسات لوطيين. وفي مشكلة عندك تانية ان الدراسات النافية كبيرة جدا وتراث ضخم من الدراسات التي تنفي. فالرأي السائد في الوسط العلمية الجين اللوطي لا يعتد باطلاق بل مجرد تخمين. هي تخمين فرضية من مليار وخمسمائة فرضية تطلع في اليوم في الوسط العلمي. المنهجية بقى دي كما ما ناقشهاش في الكتاب بس مش هينفع ناقشها دلوقتي. في مشكلة يا جماعة في المنهجية بتاعت الدراسات نفسها. يعني حاجة في حاجة تجريبية جدا. يعني ان بتاع ده الكروموسومات هتعامل معاها ازاي والحاجات. في مشكلة في المنهجية الدقيقة للموضوع دي نقاشاتها بيولوجية محضة. يعني مش هينفع انها ناخد راحتنا ان احنا نعيشها ازاي. لكن ومش هنستفيد او ان احنا نعرفها بالتفاصيل دي كلها. يعني المهم ان في مشكلة في المنهجية بتاعت الدراسات نفسها. المنهجية البيولوجية والمنهجية بتاعت الدراسات ان انا نزل في مجلة واقول انا عايز اعمل كذا كذا كذا والناس اللي تجيلي يكون انا حاطط صفات تيجي. يعني في مشكلة في المنهجية. يبقى حجة الجين اللوطي لما تيجي تشوفها بتدور ما بين حاجتين. الحاجة الاولى الرأيين. الرأي الاول رأي المثبتين ان في يا جماعة جين لوطي لوجود اصول طبيعية نيتشر للوطي. اثبات وبس بيثبتوا عوامل غامضة للدور البيئي. في حاجة في البيئة يا جماعة بل هي اللي عليها الدور الاكبر. تمام. لكن في اصل طبيعي. في حاجة في الجينات بتدي لوطية. لكن في عوامل تانية كبيرة جدا بتؤثر هي عوامل بيئية. تمام. يبقى ده اول رأي. الرأي الثاني رأي النافيين للأصول الطبيعية، مفيش حاجة اسمها جينات ولا أي إثبات للجينات، وبيثبتوا الدور التربوي أو التنشئة أو الدور البيئي. المهم بيقول لك مفيش، سيبك من كلام الجينات ده والموضوع بتاع الجينات، الكلام ده مش هتعرف تعمله. فأنت لما تيجي تشوف إن الطريق المباشر لإثبات الموضوع دوت انتهى بإيه؟ انتهى الرأيين دول بيصبوا في مصلحة الناس اللي بتتكلم على إن التنشئة والتربية والظروف الاجتماعية والبيئية الثقافية وكذا وكذا وكذا، هذه الظروف هي اللي تسبب أو عليها الدور الأكبر للوطية. يعني حتى اللي قال لك في جينات قال لك والله جين أثره ضعيف، دين هامر قال أثره ضعيف، ساندرز قال أثره ضعيف، وهم دول اللي عاملين حاملين الراية اللواء. قال لك الاثر اثر بيئيه واثر تنشئه واثر حاجات زي كده. فاحنا مين المدرسه اللي تنتصر في هذا النقاش؟ مين المدرسه اللي تنتصر او لها الغلبه بوضوح؟ رد عليا بقى قبل ما يدخل في اللي وراه. مدرسه التنشئه والتربيه ولا مدرسه الجينات؟ طيب حجه الاختلافات الخلقيه، في اختلافات ما بين الناس الطبيعيين وبين اللطيين. الاختلافات ديت دي المدرسه الثانيه ديت اللي هي قلنا ان هي بيحاولوا يثبتوا بصوره غير مباشره الاصل الطبيعي او الجيني للوطي. فقال لك والله ده بس متاخر شويه، في بقى الدوره في الهرمونات، وده هي اقوى حاجه في الدراسات دي كلها. الدراسات بتاعه حجه الاختلافات الخلقيه هي دراسه سايمون ليفاي، ده عالم اعصاب امريكي في نشر بحث في سنه 91. قال لك الغده المخاميه بتاعت الانسان، هذه الغده دي جزء من المخ موجود ورا كده، جزء من المخ دي ليها وظائف كثيره في الانسان ومتنوعه، منها المتعلق بالدوافع الجنسيه بتكون لها تاثير على الدوافع الجنسيه الانسان، دي من الاراء اللي فيها اللي هي بتكون لها اثر على الدوافع الجنسيه بتاعت الراجل وحاجات زي كده. برضو خدوا بالكم الكلام عن اللوطي الذكر المفعول به تحديدا، قلنا الدراسات ما بتتكلمش لا عن الفاعل اللوطي الفاعل ولا بتتكلم عن اللوطيه النسويه. اللوطيه النسويه دي بره، اطلعي بره، ما لهاش علاقه بالبيولوجي لان مش حاجات معدومه الاثر في البيولوجي. تمام. ليفاي قال لك لما انا عملت دراسه جبت ناس بشرحهم، جاب ناس ميتين فقعدت اشرحهم، لقيت الاتي بقى، لقيت الغده النخاميه عند الانسان الرجل الطبيعي ده حجمها، وعند المراه الغده النخاميه اصغر حجمها كده مثلا يعني. فلقيت الغده بتاعه اللوطيين حجمها كده، ما بتوصلش للحجم بتاع ايه بتاعه الرجل الطبيعي، وهي اقرب في الحجم او في حجم الغده النخاميه بتاعه الانثى. فليفاي قال لك الله، طب ما حلو قوي، طب ما كده يا جماعه ما دام اثبت ان هنا ان الغده النخاميه بتاعه اللوطي ده، الغده النخاميه بتاعه اللوطي شبه الغده النخاميه بتاعه الانثى، يبقى انا فهمت ليه اللوطي المفعول به عايز يفعل به زي المراه. قال لك بس خلاص اثبتنا، ده هو الفرق، هو واضح، دي الغدة النخامية بتاعت الراجل، هو مش راجل، هو من جوه اللوط المفعول به ده الغدة النخامية بتاعته غدة نخامية بتاعت امرأة، فهو عايز يفعل به. فده دلالة على ان الجينات بتاعت البني ادم ده مختلفة. ما ايه يعني انت ازاي تقول بقى ان ده راجل؟ ده مش راجل، ده غدة النخامية بتاعته واحدة ست. تمام. ده مختصر الحجة بتاعته، الحجة بتاعته اسهل من الحجة بتاعت مين؟ بتاعت الاكس كيو. فاهمين الحجه دي ولا مش متخيلينها؟ طيب ايه الاعتراضات اللي طلعت على سايمون ليفاي وراحوا ناس طلعوا له قالوا له بس يا مخرف؟ الدراسه طبعا الاعلام احتفى بها احتفاء طبعا لكم ان تتوقعوا، اوه لقينا واثبتنا وطلع وخلاص ثبت الموضوع وكده. الاعتراضات اللي طلعت على الموضوع، اولا قالوا انت عملت حاجه، رقم واحد انت شرحت جثث ناس ماتوا بالايدز، شرحت جثث ناس ماتوا بالايدز، والجثث الناس اللي ماتوا بالايدز، الايدز من الامراض اللي بتعمل تقلص للغده النخاميه. ادي اول بقى مشكله وغلطه في اللي انت عملته. ان انت دلوقتي بتتكلم على ان الغده النخاميه بتاعته حجمها مقارب لغده الانثى. يا حبيبي اصلا الغده النخاميه المرض الايدز بيسبب حاجات زي كده، تمام؟ بيسبب انه بيأثر في الحجم بتاعها، تمام؟ طيب لقينا ان لما جم يشوفوا قالوا انت مرتب كمان الجثث ومرتب الحاجه ترتيب عايز توصل فكره معينه. يعني انت ليه تجاهلت ان كان في ناس طبيعيين الغده النخاميه بتاعتهم صغيره وطبيعي، الراجل ملوش اي علاقه باللوطيه وراجل متجوز زي الفل والغده النخاميه بتاعته طلعت صغيره، وليه تجاهلت ان كان في لوطيين في الدراسه الغده النخاميه بتاعتهم كانت كبيره؟ تجاهلت ليه ده؟ هو مش معنى ان حتى لو سلمنا بدراستك ان مش يعني لو سلمنا ان دراستك صح المفروض دي حاجات حتميه؟ هي الحاجات دي فيها هزار؟ انت ما ينفعش ان انت تقول لي اصلا انا لقيت حبه وحبه، ما حبه وحبه ليه؟ ليه اديني تفسير ليه في ناس طبيعيين الغده النخاميه بتاعتهم كانت صغيره وليه في ناس لوطيين الغده النخاميه بتاعتهم كانت عاديه جدا ومفعول به وكل حاجه؟ ما فسرت لناش انت حاجه زي كده. ده غير طبعا الضربه الاولانيه خالص بتاعت الايدز دي تهريج اصلا، هو مرض بيسبب حاجه زي كده تروح رايح مجرح الجثث بتاعتهم. في حاجات زلات لسان من ليفاي حصلت بعد كده خلت الموضوع يبان ايه تهريج شويه. ليفاي اول موطي طبعا قال في لقاء من اللقاءات قال انا كنت حسيت ان انا وانا في قاعد معاهم بيقول انا وانا بعمل الدراسه دي حسيت لو نشرت النتائج طلعت غير النتائج اللي انا كتبتها هيكون بنهي مشوار المهني، هنهي مشوار المهني العلمي لو انا قلت ان يا جماعه مفيش فارق لازم اطلع فارق. تاني حاجه سايمون ليفاي بيتكلم بيقول ان في فوارق ان لو اثبت وجود فوارق جبليه في الخلقه ما بين دول اللوطيين والطبيعيين ده هيكون مفيد للاجنده بتاع الحقوقيه بتاعه اللوطيين. فالراجل اصلا داخل يعمل دراسه ودي في دماغه والراجل يعني واقع بعظمه لسانه، ده غير ان هو لوطي يعني هو مش عارف يعني في موضوع استهبال في القصه دي. يعني ايه يعمل دراسات واحد لوطي عايز يثبت اللوطيه والدراسه تطلع لي كده؟ ما دي اصلا انت بتتكلم على تحيز مبدئي داخل بيه، يعني دي حاجه تشككني على الاقل تشككني في الكلام اللي انت بتطلعه. لما جم يكرروا نفس الدراسات ما هي بقى تعالى بقى نكررها نفس الفيلم بتاع دين هامر، فين يا عم التكرار؟ فين الحاجات اللي انت طلعتها؟ مفيش، لو ان الكلام مش ماشي فالدراسه بتاعته يعني ولدت ميتة اكتر من بتاع الدين هامر. تعال بقى نشوف في مبدا خلى الدراسه دي ما بقتش مهمه قوي بعد كده. بصوا يا جماعه في حاجه اسمها نيوروبلاستيستي، البلاستيكيه المخ يعني. دي الاخوه الاطباء اكيد عارفينها وخاصه بتوع المخ والاعصاب اكيد عارفين الجزء اللي انا هشرحه دلوقتي، ولو حابين اكتب لكم مرجع بس هي مراجع انجليزيه مراجع تشريح، لان انا المرجع اللي انا كاتبه جايبه في الكتاب مرجع اذكر ان هو مرجع تشريح او حاجه زي كده في مرجع امريكي. المخ بتاع الانسان كان فيه رأي ان هو زي يعني حاجه لما جم يشبهوه قال لك زي اسلاك التليفون. يعني ايه؟ يعني سلك التليفون ده كان الرأي القديم ان سلك طوله كذا بيوصل للحته الفلانيه، تمام؟ والحاجات دي ثابته بتوصل من هنا لهنا. وغالبا سايمون ليفاي لما بدأ يعمل الدراسات بتاعته بدأ الدراسات بتاعته على هذه الفكره، على ان دي حاجات ثابته. بعد كده لو ان لما بيحصل اصابات وبيحصل يعني واحد بيصاب في موضع في مخه لو ان الموضع اللي حصل له تدمير في مواضع تانية في المخ تبدا تعدل شكلها وتعدل نفسها حجم وشكل وكل حاجه وتعدل الاطراف العصبيه ان هي تبدا تشتغل وظائف تانية بتعدل وظائفها، وده ادى الفكره بتاعه النيورو بلاستيستي. فاهمين الفكره دي؟ ان ده لقوا ان يقول لك المثل ايه؟ يقول لك ان احنا بدل ما كانت اسلاك لقوا ان زي البلاستيك دي اسلاك احنا نقعد نشكلها المخ بيقعد يشكلها، يبقى لقوا ان في عوامل بتؤثر خارجيه وتجارب انسانيه، التجارب اللي بيعملها الانسان نفسه في حياته بتاثر في شكل مخه وفي الخلايا العصبيه بتاعته وفي كل حاجه. مهمة جدا الفكرة دي يا جماعة، مهمة جدا انك تفهموها. شكل مخك وشكل القوارض العصبية وشكل الحاجات واحجام مش عارف ايه والكلام ده كله بيتأثر، والاعصاب والحاجات بيتأثر بالتجارب الخارجية اللي انت بتاخدها، مش حاجة ثابتة. مش السلك، سلك فلاني بيوصل ما بين التليفون والحيطة، لا دي حاجات مرنة تتشكل، المخ بيشكلها والتجارب اللي بياخدها الانسان بتشكلها زي ما هي عايزة. تمام. فدلوقتي انا ايه المشكلة في البتاع ده؟ هل مخ اللوطي هنا اللي انت عملت حاول تثبته ان الجزء بتاع المخ اللي هو النخام الغدة النخامية، هل مخ اللوطي هنا ينفع ان انا اقول ان ده حاجة ثابتة عشان المبدأ اللي انت بنيت عليه الدراسة بتاعتك؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان انا دلوقتي واحد لوطي، لقيت واحد لوطي الغدة النخامية بتاعته مثلا كانت حجمها طبيعي، مش ممكن، ممكن بالممارسات اللوطية المتكررة الاقي ده، احنا ده افتراض، احنا بنتكلم افتراضات، يكون بالممارسات اللوطية المتكررة حصل ان الغدة النخامية بتاعته دي حجمها تقلص بقى يشابه الانثى. ده احتمال، مش ده احتمال، مش ده احتمال. فانت ليه ان مساله ان انت تاخد الدراسات دي ان هي دي حاجه ثابته؟ لا، انت بنيت دراستك على ان الغده النخاميه ثابته من الانسان من هو صغير لغايه لما كبر. دلوقتي احنا فوجئنا ان الغده النخاميه والمخ والحاجات دي كلها بتتاثر بالتجارب اللي بيتعرض لها الانسان، وبتعيد تشكيل حجمها واشكالها وحاجات زي كده. فان انت تقول انها حاجه ثابته، لا مش حاجه ثابته. طب انت عايز تعمل دراسه صح تعملها ازاي بقى؟ هات لي اتنين اطفال، واحد لوطي واحد غير لوطي، واحد طبيعي واحد لوطي، واقعد اشوفهم بقى الغده النخاميه وتطورها معاهم على مدار عمرهم، ثم اشوف هل اللي كان الغده النخاميه بتاعته صغيره والتاني الغده النخاميه بتاعته، واقعد بقى فاهم انت التجربه هتبقى عامله ازاي؟ تجربه تهريج مستحيله، محاله اجيب واحد واحد ولازم الاقي ولد لوطي يعني، واقعد اشوف القصه بتاعتهم عامله ازاي. ثم انت بحظك يعني لو نقيت مثلا ولد مراهق والغده النخاميه بتاعته صغيره، فانت متوقع ان هو هيبقى ميوله هتبقى لوطيه. يا حبيبي ما هو اصلا في الدراسه بتاعت ليفاي لان في ناس طبيعيه الغده النخاميه بتاعتهم صغيره، فانت وحظك، فانت وحظك. فالدراسه بتاعته ما بقاش ليها معنى، ما بقاش ليها معنى. ايه المعنى بتاعها؟ احنا خلاص المخ عرفنا انه بيكبر ويصغر، بل انا بقول ان يعني ده رايي ان الكلام بتاع سايمون ليفاي اصبح يقف ضده اكتر، اصبح يهاجمه اكتر. ليه يهاجمه اكتر؟ لان يجي مثلا واحد يقول لك مش ممكن احنا كمسلمين او ناس اصحاب الاديان يقولوا ان كده ده مسخ من ربنا سبحانه وتعالى، بيمسخ الانسان اللي بيمارس هذا الامر، يمسخ الـ يمسخه في اصل مخه، في مخه نفسه يمسخه لحاجه اصغر، يمسخ الحجم الطبيعي لحاجه اصغر. مش ممكن يقال حاجة زي كده؟ وده احتمال. يعني الكلام بتاع ليفاي حتى لو صح، حتى لو صح بالبلاسيس اللي احنا اللي موجودة دلوقتي ومثبتة علميا، احنا ممكن نقول ان هو كان طبيعي وربنا سبحانه وتعالى مسخه لهذه الصورة، فكأنه عقاب من ربنا سبحانه وتعالى. ما ترد بقى علينا على حاجة زي كده ليفاي، هترد تقول ايه؟ تمام؟ فالكلام ده، التجربة دي بتاعت سايمون ليفاي تأيد النيتشر بالحاجات اللي احنا طلعناها دلوقتي، بتأيد النيتشر الطبيعة ولا بتأيد النيرشر الطبيعة ولا التنشئة؟ قلنا الطبيعة يعني هو موجود كده وهيفضل كده، هو حتمية. النيرشر احنا بنتكلم على ان لو انت التجارب اللي بياخدها الانسان بتؤثر في المخ بتاعه وبتؤدي للمخ. لو انت لو قلنا الكلام بتاعك يعني خدنا بانه صحيح، وطبعا مش صحيح طبعا، كلام تهريج واحنا قلنا المؤاخذات عليه، لكن اخدنا انه صحيح، يبقى ده بيتؤيد بالحاجات الوارده الينا اللي طلعت جديد، اللي هي مش طلعت جديده، يبقى لها 30 سنه الكلام بتاع انها التنشئه والتربيه او الظروف الخارجيه بتؤثر على حاجات وظائف في المخ وعلى احجام والحاجات الاجزاء من المخ. يبقى هنا بتؤيد انهي مدرسه؟ يلا نجاوب تاني. ها يبقى تؤيد انهي مدرسه؟ النرشر. لو انشات ولد بنشئه في التنشئه بتاعته والتربيه بتاعته بربيه انه راجل وانه بيميل للمراه وبيعمل كذا وكذا وكذا، يبقى التربيه النرشر والتنشئه بتخلي الغده النخاميه بتاعته تفضل ثابته. ده لو صدقنا اصلا القصه بتاعتك. تمام؟ ده تاني دليل، تاني مجموعه من الدراسات. فاضل الثالث كده. اللي فات ده النتيجه كام؟ 1-1 ولا 2-0؟ 1-1 ولا 2-0؟ اه وقع في شر اعمالي. يعني حتى انا بقول يعني انا ممكن يكون عملها على الافكار القديمه، على فكره ان المخ كان، لان الحاجات دي الافكار بتاعت البلاستيستي كانت في الثمانينات بدات تتحط في المراجع، لكن انا بستبعد ده، راجل بتاع مخ واعصاب يعني، فاكيد كان الكلام ده بيظهر له. لكن هو نفسه قاعد يقول لك انا كنت حاسس ان حياتي هتنتهي، الحياه المهنيه لو طلعت النتائج غير كده، فكان لازم اطلعها كده. 2-0. الحجة التالتة، حجة التوائم اللطيين. قلنا بص بقى، الحجة دي كلها نشرحها الأول معناها إيه. في الخمسينيات بتاعة القرن اللي فات كان في واحد اسمه كالمان طلع دراسة، الدراسة دي قال لك والله أنا لقيت التوائم المتماثلين نسبة اللطية بينهم يعني 100%. يعني لو في اتنين توأم متماثل مونو زيجوتك وداي زيجوت، ام زد ودي زد، ايه هو الفرق بين الاول؟ نعرف مدخل كده علمي. اللي بيحصل في المونو زيجوتك ان بتبقى بويضه واحده وتنقسم، فيطلع التوائم توائم متماثلين نفس البويضه. المهم ان يحصل توائم هنا متماثلين، متماثلين يعني نفس الشكل، انا وواحد جنبي هو نفس الشكل وهو الدي ان ايه كله. دلوقتي اما التوائم الدايزيجوتيك غير متماثلين، هو بويضه وبويضه وكل واحد خلاها حيوان منى. تمام؟ فالاثنين ايوه يحصل انقسام سريع، صح، من الرسمه بتاعت الانقسام. البويضه دي دخلها حيوان منى والبويضه دي دخلها حيوان منى، حلو كده؟ فيطلعوا توائم، هو ما في مش توائم، هما اتنين اخوات كل اللي جمعهم ان هما كانوا في بطن واحده في نفس الوقت. تمام؟ يبقى ده توأم اللي هو الدايزيجوتيك، ده عباره عن اتنين اخوات يعني حملين اتعملوا في نفس الوقت مش اكتر. اما ده حمل واحد وانقسم. يبقى المونوزيجوتيك هو حمل واحد وانقسم الى اتنين عباره عن نسخه من بعضهم، هما الاتنين نفس الجينات مش نفسها 100%، خد بالكم يعني في اختلافات، بس خلينا النقاش يعني ايه، دي حاجه علميه قوي، خليها في حاجه في وقت تاني يعني، او لو تعرضنا له. المهم ان حصل هنا انفصال ما بين ده وده، المونوزيجوتيك والدايزيجوتيك. لكن النوع ده اللي هم المتماثلين اللي هو المونوزيجوتيك الام زد، دول بيكون الجينات بتاعتهم ايه تجاوزا هنعتبرها 100% تماثل بالظبط 100%. الدايزيجوتيك لا مفيش تماثل، ده اتنين اخوات اتنين اشقاء. فاهمين الموضوع كده ولا مش باين؟ اتمنى ان هو يكون باين. الفرق بين المونوزيجوتيك والدايزيجوتيك. اللي عمله كالمان ان هو راح عمل دراسه على المونوزيجوتيك، فكالمان كان رايه ان المونوزيجوتيك دول الدراسات بتاعتي طلعت ان هم 100% اللي هو 100% تماثل جيني، طلعوا 100% تماثل في الميول الجنسية، 100% تماثل جيني يطلعوا 100% تماثل في الميول الجنسية. فلو واحد طبيعي هيطلع التوأم المتماثل بتاعه طبيعي، لو واحد لوطي هيطلع التوأم المتماثل بتاعه لوطي. تمام كده؟ تمام. الدراسة بتاعت كالمان دي تبلوها تشرب ميتها، لان طبعا ما اول من ساعه ما بدات الدراسات والكلام بتاع كالمان، يعني كل اللي عمله كالمان اهميته ان ادى الفكره لحد تاني يشتغل، الفكرة دي بدأت تبقى موجودة في الحق العلمي، إنما دراسته لا ما حدش بقى بيهتم بيها، لأن طلعت طبعا كلام فارغ، حتى اللي بيحاولوا يثبتوا الكلام ده ما فيش حاجة اسمها 100% تماسك. طيب قلنا بيلي وبيلارد اللي احنا اتكلمنا ان هم لوطيين. الدراسات بتاعت التوائم بالمناسبة هتشوفوا ان هي هتبقى اكبر دليل انصار مدرسة التنشئة والتربية هيبقى في ايديهم، هيبقى اكبر دليل في ايديهم هذه المدرسة. ازاي؟ هنشوف بقى ازاي. بيلي وبيلارد في مطلع التسعينيات، التسعينيات دي قلنا الشر كله في الملف ده، في عقدين من الزمان كانوا اسبابه الرئيسيه. العقد الاولاني السبعينيات، الشر من الناحيه الحقوقيه، والشر من الجهه العلميه كان التسعينيات. السبعينيات والتسعينيات كان في اجرام في الملف ده، ومحاوله تطبيع يعني مهووسه في هذا الملف. بيلي وبيلارد عملوا دراسه في مطلع التسعينيات، هما دول اللي قالوا الدين هامر الدراسة الكلام بتاعك غلط، ما عرفناش الكلام بتاعك مش مثبت. لكن في الدراسة دي هما الشغل بتاع التوام، هما يعتبروا البيج بوس بتاع الدراسات دي. طلعوا النتائج الآتية، طلعوا المونوزيجوتيك اللي هو التوأم المتماسك، لقوا قال لك في حوالي نص الناس اللي احنا عملنا عليهم الدراسة 50% تقريبا طلعناهم لوطيين، طلعوا لوطيين تمام. طيب والدايزيجوتيك قال لك النسبة أقل من الربع تمام، يبقى 50% 25% أقل من 25%. جميل كده. طيب بالنسبة بقى للي هم جابوا كمان، بص الموضوع مضحك شوية، جابوا 142 اخ مش توائم ولا مونو ولا داي تمام، وجابوا 57 اخ متبنى، يعني هم 2 توائم وعندهم واحد متبني، العيلة متبنية واحد عايش معاهم. لقوا النتائج في الاثنين دول ايه؟ بتتراوح ما بين 9 و11% لطية. يعني كل مثلا لقوا ان كل 10 توائم 2 لوطيين يلاقوا الواحد اخ متبنى يلاقوا ان هو كمان طلع لوطي. فمن 9 ل 11% اخ او يا متبنى يا اخ شقيق. حلو كده. دي الدراسات كانت بتاعتهم، وقعد بقى طبعا اثبتناها، و50% نسبه 50% نسبه عاليه. قال لك كده خاسبين ال 50% دي ترجح الاصل اللوطي، لان في جين لوطي ما هو تسبب ان التماثل دوت يطلع النتائج دي تمام. نناقش بقى ايه، نناقش الكلام بتاعهم. اول حاجه المفروض ان احنا يعني ايه نلاحظها، الاخوه اللي هم جايين بالتبني والاخوه الاشقاء، المفروض الاخوه الاشقاء ده في تشابه جيني مع الناس دي، مع اخواتهم التوائم تمام. والاخوه المتبنين دول مفيش تشابه، مش جايين مش من الاب والام اصلا، ومع ذلك لقينا النسبه في حدود 10% تشابه في ان هم بيطلعوا. الكلام ده يرجح ايه يا جماعه؟ يرجح ان في مشكله، لو في مشكله في التربيه يبقى المشكله في التربيه دي هتاثر على نسبه 10%. يبقى احنا بنتكلم على ان الاصل الجيني، ما قلنا الشقيق ده في تشابه جيني، تشابه مش تماثل، ما هو ده الشقيق ده جاي من الاب والام، ومع ذلك لقينا نسبه 10% فيه. والمتبنى اللي جاي بتبني مش من الاب والام اصلا برضه نسبه 10%. معنى كده ايه؟ معنى كده ان ده بنرجح انهي مدرسه، مدرسه الجين ولا مدرسه التنشئه والتربيه؟ ها انهي واحده اللي يتم ترجيحها حاجه زي كده؟ التنشئه والتربيه، لان التنشئه والتربيه ادتنا الاثنين سواء نفس تشابه جيني او عدم تشابه على الاطلاق ادتنا 10%. يبقى اول حاجه ان احنا دي اول كلمه نعلق عليها، ان يا ابني ما الاخ الشقيق ما طلعش اصلا، نفس الحاجه. تلاحظ حاجه تانية، احنا بنتكلم على 50% صح؟ 50% من مين يا جماعه؟ من المونوزيجوتك اللي هم الاخوه المتماثلين طيب الحد اكيد انتوا تعرضتوا ناس او ناس عدد مش قليل منكم اتعرض لناس عندهم اخوة توأم متماثل. احنا دلوقتي عندنا 50% منهم، 50% مش متماثلين بقى، مش متماثلين في الميول اللوطية، لا احنا بنتكلم على 50% غير متماثلين، يعني واحد طالع لوطي والتاني مش طالع لوطي. 50% بكلامك انت يا بيلي وبيلرد، لو صدقنا الدراسات بتاعتكم، احنا كل ده عاملين نتكلم عن الدراسات دي صحيحة، صدقنا الدراسات بتاعتكم، بنتكلم على ان في 50% يا راجل منهم نفس الجينات، نفس المحتوى الجيني، وده طالع لوطي وده طالع مش لوطي. فسر لي 50% منين؟ هتقولي ما برضو ليه تجاهلت 50% بتاعتك؟ هقول لك اللي فيه سبب سايكولوجي في الموضوع. التوائم المتماثله يا جماعه بيميلوا ان هم يكونوا متشابهين في الطباع والحياه، ولا بيميلوا ان هم يكونوا مختلفين؟ السايكولوجيا بتاعت التوائم المتماثله، التوائم المتماثله بيميلوا ان هم يبقوا ضد بعض، ولا بيميلوا ان هم يكونوا متماثلين مع متشابهين مع بعض ومتماثلين مع بعض؟ والتربيه بتاعتهم الاسره نفسها هي بتربيهم على انها تشابه في التنشئه والتربيه، ولا بتربيهم على ان هم مختلفين؟ اللي عارف التوائم المتماثله عارف كويس قوي ان الكلام على ان التوائم المتماثله بيكونوا الاصل فيهم التناقض، او الغالب عليهم التناقض او الاختلاف او الكذا، ده كلام تهريج. الاصل في التوائم المتماثله التوافق الكبير جدا في الطباع والتوافق في المواقف والافكار، لان بيبقى من جواه نفسيا ان انا هو حاجه واحده، فهو لو مال لشيء انا كمان بميل ليه. يا جماعه فاهمين الفكره؟ ان احنا بنتكلم على 50%، ال 50% بتاعتك هي المشكوك فيها. ليه؟ لان 50% اللي انت بتقول طلعوا متماثلين، العامل الاكبر ان هم طلعوا متماثلين، العامل السيكولوجي بتاعهم ان التوائم بيميلوا لان هم يكونوا متماثلين في المواقف وفي الحياة بتاعتهم، والأسرة كمان بتميل ان هي تنشئهم وتربيهم على ان هما الاتنين حاجة واحدة. فان انت 50% بتاعتك عندي تفسير ليها، وهو ميل التوائم ان هما يكون، والله لو واحد فيهم بيحسم الموقف ان هو يحسم التاني، يحسم الموقف تبعه، والله ده طلع بيميل للرجالة انا كمان هطلع كده. فانت 50% بتاعتك لو صدقناها هتطلع ان هي التفسير بتاع سيكولوجية التوائم. اما 50% بتاعتي فسرها لي ازاي في التوائم اللي بيميلوا ان هم يكونوا متشابهين في كل شيء، وبرغم ذلك في 50% راح قايلين لا انا مش هبقى زيك، انا ما بحبش الرجال، وانت بتحب الرجاله، وانا هبقى ضد الكلام ده. يعني مش هقدر اوافق على حاجه زي كده، مش داخل في دماغي ان انا اوافق حاجه زي كده. فاحنا عندنا 50% بتاعتي هي اللي انت ما تقدرش تفسرها. احنا نقدر نفسر لك 50% بتاعتك، لان الاصل بتاع السيكولوجيه او النفس بتاع التوائم كده والتنشئه والتربيه، انما انت ما تقدرش تفسر ليه في 50% اخوه طالع كده التوأم بتاعه وروحه وهو البني ادم، وبرغم كده يقول لك لا انا مش هعرف امشي انا باللي انت بتقول ده، مش هعمل ان انا اعمل مع الرجاله مفعول بيه ويتجوزوا طبيعيين ومش قادرين يعني في المقابلات او حاجه زي كده، يقول لك ما تصورش القصه دي، والتاني متصورها. فسر لي انت ليه في 50% يا حبيبي في توأم متماثل نفس الجينات، ده بيقول له 50% بيقول له لا ما نمشيش معاك. الدراسات اللي جت بعد كده، يبقى دي اول مشاكل بدات تحصل في الدراسات. في مشاكل اصلا ومؤاخذات على دراسات توائم كبيره جدا، منها برضو مساله الاعلان، ان انت بتنزل اعلان عايز يا جماعه توأم لطيين، توأم متماثلين لطيين، فانت في مشكله في الاعلان اصلا اللي انت بتعلنه، ده غير ان انت بتنزل اعلان في مجلات لوطيه، ففي عندك مشكله في الاعلان وفي كل حاجه. لكن خلينا المنهجيه والميثودولوجي والبروتوكول اللي بيشتغلوا بيه خليها نقاش داخلي قوي، لا احنا عايزين الحاجات العامه، الملحوظات العامه كده. المدرسه، خلينا نشوف حاجه تانية في الدراسات اللي جت، ما قلناش الدراسات اللي جت بعد كده. الدراسات اللي جت بعد كده جم يشوفوا الميول، الكلام بتاع بيلي وبيلر، الكلام بتاعهم يا ابني انتوا صح طلعت 50%. لما نيجي نكرر الدراسه قلنا المشكله بتاعت الدراسات، تكرر الدراسات اللي حصل عن سايمون ليفي واللي حصل عن دين هامر، تكرار الدراسات بتاعت بيلي وبيلر لما جم يكرروها. لو الدراسه رقم 2 طلعت المونوزايجوتيك المفروض الاعداد بقت اكبر، طلعت النسبه بتاعتهم اللي هم التوأم المتماثل، لقوا النسبه بتتراوح ما بين 10 الى 25%. طب ايه ليه ايه 10 25% دي؟ قال لك 10% من التوأم المتماثل اللوطيين، 10% بس اللي قال لك انا لوطي زي التاني بالظبط، ده لوطي وده لوطي زيه، قال لك لوطي تمام. طب وايه 25%؟ قال لك لا هترتفع النسبه 25% لو دخلنا الباي سيكشوال. ايه الباي سيكشوال دول؟ اللي هو في 15% قال لك انا لوطي واخويا لوطي وانا التوأم بتاعي وانا بميل للرجاله والستات، انما هو بيميل للرجاله مثلا بس، انا لا انا بميل للرجاله والستات. يبقى تاني دراسه اتكلمت على ان بص النسبه عامله ازاي، واتكلمت على ان الدايزيجوتيك اللي هو التوأم غير المتماثل النسبه اصبحت 12%. يبقى الارقام اللي انت كنت عمال تقول لنا ان النسبه بتاعه الدايزيجوتيك 25% والنسبه بتاعه المونوزيجوتيك ديت 50%، الكلام بتاعك ايه بقى؟ فهمه لنا ازاي طلعت النسب دي كلها؟ يبقى في مشكله في الدراسات بتاعتك. تمام، يبقى بدايه المشاكل اهي، ان ادي تاني دراسه اتعملت في الموضوع لقوا النسب دي فيها مبالغه. طيب تعالوا نشوف الدراسه الثالثه اللي اشتغلت على الموضوع ده تحاول تثبته. لما جابوا اعداد اكبر قالوا لا ده انتوا بتبالغوا جدا يا جماعه، نسبه التماثل هي 11%، دي النسبه الواقعيه للتماثل ما بين التوائم. سيبكم من الكلام الفارغ بتاع 50 و25، حتى 11% دي بتدعم الدراسه رقم 2 اللي هي ان قالوا الدراسه يا جماعه احنا بنتراوح ما بين 10 ولو رفعناها قوي نوصل 25% لو دخلنا اللي هو بيميل للجنسين واللي هو عايش مع ستات بس ممكن لا احنا عايزين بيميل في الحدود دي. هو قال لك لا بص يا جماعه هو النسبه ما بين التوائم 11%، يبقى انت بتتكلم على كل تسعة توائم واحد لوطي فيهم واحد لوطي، هنتكلم على واحد بس طلع زي اخوه لوطي. ها والواحد ده بقى يبقى بيدعم انهي مدرسة؟ يبقى احنا بندعم انهي مدرسة؟ يبقى التنشئة والتربية مؤثرة. طب انا عايز اصمم لو حابين نصمم تجربة للتوائم دي هنعمل ايه يا جماعة؟ عايزين نصمم تجربة صحيحة سليمة تحسم الجدل. المفروض نعمل ايه؟ نجيب 2 توائم متماثلين، واحد نروح نربيه مثلا في امريكا والتاني نروح نربيه في مصر، ونشوف اللي طلع في امريكا ده هل هو طلع لوطي واللي موجود في مصر ده تمام طلع هو كمان لوطي زيه، فاقدر ارجح والاتنين منفصلين عن بعض طول العمر يعني، فاقدر ساعتها ارجح ان ايه يبقى الاصل الجيني هنا موجود. طيب وهل دي هينفع؟ لا، لان لازم تكرار التجربه، ما ينفعش المعادله تبقى واحد بس، لازم اجيب مجموعه من التوائم المتماثلين وافصلهم من الصغر والحاجات دي كلها. كل الكلام ده طبعا محال يتعمل اخلاقيا، الاخلاق والعمر وان انا اقدر اعمل مونيتور طول العمر وحاجات زي كده محال اعمله، محال اقدر انجح فيه. تمام، يبقى ان انا اقدر اصمم التجربه بتاعت التوائم، ما اعرفش اصمم التجربه بتاعت التوائم دي اصممها ازاي، ان انا اصممها بحيث تكون حاسمه ما اقدرش اعملها، لان انا لازم اتابعه من هو طفل في كل واحد فيهم راح اتربى في مكان تاني واشوف الميول الجنسيه بتاعتهم. طبعا جنب ان الارقام اللي طالعه لي بتاعت 11% ولا حتى 25% الارقام دي يعني ارقام ضعيفه جنب اللي انت ان هي ترجح هذا الامر. نشوف بقى بيلي وبيلر. كنت قاعد اقرا ورقه لمايكل بيلي دراسه. شوفوا مايكل بيلي اللي عامل الدراسات دي في دراسه كان منزلها في 2016، بيقول والله دراسات توائم، المفروض ان هو راجل بيدعم بقى، هيقول ايه؟ هيقول الكلام. قلت لكم مهما كان العالم ابن 60 في 70 على قد ما بيقدر بيخلي الكلام بتاعه يبقى ممسوك على قد ما يقدر، ما يحاولش يبهوقها زي ما الاعلام بيعمل والحركات الحقوقيه وما الى ذلك. يقول لك الدراسات دي متماسكه، اي نعم دراسات التوائم هو بالنسبه له دي متماسكه، لكن هل هي الدراسات النافيه اللي بتنفي ان في اصل جيني وان التوائم دي حاجه؟ قال لك الدراسات النافيه قوية كذلك. فهو بيقول لك والله دراساتي متماسكة والدراسات النافية قوية. ده كلام بيلي نفسه، كلام بيلي نفسه اللي عامل الدراسة دي. قال لك غاية ما يمكن أن توصف به دراسات تأكيد الأصل الجيني بالتوائم أنها مودريت معتدلة، يعني دراسات معتدلة مودريت. قال هي لا أكثر، وهي بالتأكيد ليست overwhelming، not overwhelming، مش ضخمة ورائعة وعظيمة. بيلي هو اللي بيقول كده، الراجل اللي كان طلع الدراسة بتاعت 50%، الدراسة اللي تشكك فيها وتهجمت بعد كده و و و و الراجل ده نفسه بيقول لك والله يعني مودريت، يعني متماسكة والله، والحاجات اللي بتنفي الكامبل ده واللي انا بقول ده كلام فارغ، والله دراسات قوية برضو، يعني ممكن ايه نقولها، ممكن نقول ان ده رأيي فافتراضية، لكن اللي بينفوا برضو اقوي. ده كلام بيلي. هو بيلي طبعا في الدراسة اللي انا قرأتها له مؤخرا اللي هي بتاعت 2016 كان بيحاول يعزو الامر، دراسة 2016، هيقول لك والله ده الابيجينيتك، قلنا هنوصل اخر حاجة في بتاع الابيجينيتك، قال لك والله ده الابيجينيتك هو اللي ممكن يكون بيفسر التغيرات الجينية، وليه اتنين توائم متماثلين واحد يطلع كده واحد ما يطلعش كده، هيقعد يحدفها في حجر الابيجينيتك عشان يبعد عن الفيلم ده خالص، وان مفيش حاجة اسمها حتمية جينية. تمام؟ يبقى ملحوظات بقى، يبقى الدراسات دي اولا قبل ما نجيب الملحوظات بتدعم انهي رأي؟ لو اخذنا ان الدراسات دي صحيحة بتاعت بيلي بتدعم انهي رأي؟ نظرية افتراضية طبعا يا ابو مهند، طبعا حاجات افتراضية، وهو الرجل يا جماعة دي كل الاوراق العلمية اللي بتنشر في الحاجات دي كلها حاجات افتراضية تماما، يعني تخمينات، ده كلام دين هامر نفسه قال ده حاجة فرضية تستحق الدراسة مش اكتر من كده، قال انا مين انا ما قلتش حاجة من الكلام ده كله. لكن لما تيجي تشوف بيلي والدراسات بتاعت بيلي، لو ثبت يا سيدي انها 50% 25% بالكلام اللي احنا قلناه، بيدعم انهي مدرسة؟ مدرسة التنشئة والتربية ولا مدرسة الجينات؟ الكلام الدراسات بتاعتهم لو اخذنا بصحتها، الحقيقة انها بتدعم برضو مدرسة التنشئة والتربية، مش محتاج ان حد يجاوب فيها، بتدعم. عشان كده بتوع التنشئة والتربية خدوا الدراسات دي بالنسبة لهم قال لك والله ده الدراسات دي يا ابني بتدعم رأينا، يا ابني انت بتتكلم ده الدراسات دي اقوى حاجة في ايدينا، ان اتنين هم متماثلين جينيا و 50% لو احنا صدقنا 50% بتاعتك 50% منهم قالوا يا جماعة احنا مش زي اخواتنا، اخويا لوطي انا كويس، انا عايز ستات، مش هجامل في حاجة زي كده، فاحنا عندنا 50% يا ابني انت بتتكلم في ايه؟ الدراسات دي اصبحت اقوى حاجة موجودة في ايدينا لو صدقنا كلامك. ملحوظات بيلي لوطي، مش لوطي وبس بقى، ده كمان عنده مشكلة في السمعة بتاعته. كان منزل كتاب الرجل الذي يريد ان يكون ملكا، كان الكتاب ده عمال يتكلم عن الخناس واللي هو المخنسين اللي قلنا اللي اتكلمنا عليهم، بيروحوا يعملوا ياخدوا هرمونات ويعملوا نفسهم ستات وينبتوا وسادي لنفسهم ويبقى منظرهم امرأة مكتمل. فعمل كتاب قاعد يعرض فيه نظرية ان قد ايه دول من جواهم اصلا ستات وحاجات زي كده، النظرية ديت مش عارف ايه. الكتاب ده اتعمل له فضيحة بسببه، ان طلع واحد من اللي بيتكلموا عنهم في الكتاب قال يا جماعة ده الراجل ده كان بينام معاه اصلا، وكان والكامل بيقوله ده والكلام فيه مبالغة، وعمل قصة كبيرة وقعد هجمه وشتمه واتعمل فضيحة علمية من الكتاب دوت، تسبب انتهت بان بيلي استقال من المنصب العلمي بتاعه سنة 2004 استقال، وسمعته العلمية كانت تشوهت في المرحلة دي. ثم سنة 2011 هتطلع مشكلة كبيرة هتحصل في الولايات المتحدة، هتحصل مشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن بيلي رئيس الجامعة نفسه هيطلع يعتذر المجتمع الأمريكي عن كارثة هيعملها، وهو إن هيجيب للطلاب بتوعه في هو سايكولوجي بالمناسبة، وهم الاثنين بيلي وبيلارد الوحيدين سايكولوجيين في كل المجموعة دي. بيلي هيعمل فضيحة إنه هيجيب الطلبة بتوعه في المسرح بتاع المدرسة، ويجيب واحدة عاهرة ويجيب منشار ويجيب عضو صناعي ويركبه في المنشار ده الجنون بتاعه، وهيدخله في المرأة في مهبل المرأة. طب ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ يقول لك انا ده انا اخترعت حاجه اسمها الفاكسو، جهاز جديد كده ان هو منشار يقدر يوصل المراه للنشوه الجنسيه بتاعتها عن طريق المنشار، فاحنا هنزيد حاجه عبط يعني لدرجه ان المجتمع الامريكي هيكون فضيحه وهيطلع يولع الدنيا. الجنان ده يا جدعان ايه ده؟ منشار يدخله في مهبل المرأة وهتبقى فضيحه، ورئيس الجامعه نفسه هيطلع انا محبط وخاب املي في بيلي وهيحول له التحقيق. فهو واحد اصلا مش متزن ومع التاريخ بتاعه في فضايح علميه، وهو من رواد هذه الدراسات وان لم يكن رائد دراسات التوائم. ريتشارد بيلي بيلارد بقى بيلارد ده يقول لك انت لما الصحفيين حسوا انت ليه مهتم قوي بدراسه الاثر الجبلي للوطيه، ان انت عايز تثبتها انها حاجه جينيه وان عن طريق التوائم وبتاع، فبيقول لهم والله انا واخويا واختي كلنا لوطيين، يبقى اكيد في حاجه يعني. هو داخل القصه قال لك اكيد في حاجه جينيه يا جماعه، انا واخويا واختي كلنا مع بعض لوطيين، فمين احسن مني ان يدور في القصه دي؟ ايه رايكم بقى؟ دي الثلاث دراسات، ثلاث مسارات الرئيسيه للدراسات البيولوجيه لموضوع اللوطيه. قلنا دراسه مباشره الجينات، دراسه غير مباشره اللي هي الدراسات بتاعه الاختلافات الفسيولوجيه والاختلافات ما بين المخ، والدراسه غير مباشره ثانيه اللي هي دراسات التوائم. الدراسات دي في تلاقيها بترجح ايه في الاخر؟ بتوصل بتصب في انهي في انهي حته؟ بتصب في انها ايه؟ التنشئة والتربية هي السبب، وهي العوامل الخارجية هي المؤثرة الأكبر في إن الإنسان يطلع لوطي أو غير لوطي. نيجي لآخر حاجة الإبيجينيتك، ما فوق الجينات. أنا مش عارف العربي بتاعها إيه يعني، والله أنا فعلا حاولت أجيب العربي، أنا ترجمتها ما فوق الجينات، إنما إيه العربي بتاعها مش عارف. هي الإبيجينيتك. إيه هي الإبيجينيتك اللي بكل دين هامر حاول يرمي عليها و اسمه ايه دوت بيلي قاعد يحاول يرمي عليها؟ ايه هي الابيجينيتك؟ طيب هنجيب ايه دراسه برضو حاجه علميه كده نعرضها بسرعه لايه هو الجينيتك وايه هو الابيجينيتك. بص يا جماعه، في الجينات حاجه اسمها مجموعه الميثايل، ميثايل جروب، وفي حاجه اسمها هيستون. الأمثلة دايما بتدور حوالين الهستون هيشبهوا الفوق جينية، صح؟ ماشي. الميثايل جروب دي كأنها زرار، الزرار بتاع الجين. يبقى الجين يا سيدي اكس كيو 28، تعالى الجين اللي مخليكم زايتين عليه. احنا دلوقتي قال لك ان عندك كل جين موجود في الانسان، فلنفترض ان في عند كل الناس جين لوطي او عند ناس معينين جين لوطي. الجين ده اكس كيو مثلا اللي هما بيتكلموا عليه، تمام؟ كل جين في عنده حاجتين، ميثايل جروب، مجموعه ميثايل، وفي حاجه تانية اسمها هيستون. طب الهيستون ده بيشبهوه بكوره، الكوره دي او البالونه دي جواها الكم التمثيل بتاع الجين، حجم الحاجة يعني جوه مثلا ايه العين الخضراء مثلا، الجين ده اللي هيخلي العين لونها اخضر. لو البالونة دي ضغطتها بالهستون ضغطتها يطلع منها كمية مثلا 10% تخلي العين خضراء بنسبة 10%، لو ضغطتها اكتر يطلع لي مثلا لغايه 90%. خد بالكم يعني علميا الموضوع مش كده بالظبط، بس انا بضرب المثال. فالبالونه دي الهستون ده بيتسبب هو المسؤول عن ان البالونه دي اللي موجوده في الجين نسبه تمثيل الجين قد ايه. يعني حتى لو جين فيه لوطيه البالونه دي اللي هو الهستون ده هو اللي يقعد يضغطها، يضغط والله جين لوطية يطلع منه 10%، والله يطلع منه 90%. يبقى الهستون ده مؤثر في حجم التمثيل بتاع الجين في الإنسان، تمام؟ الميثايل بيشبهوه بالزرار بتاع الأون، يبقى الميثايل كأنه أون وأوف، هو اللي بيخلي الجين ده يشتغل. هو مش كل الجينات اللي عندك بتشتغل، في جينات ما بتشتغلش، في الميثايل ده هو اللي بيعمل فتح او غلق، فتح او غلق الجين. ممكن يبقى جين يا سيدي جين لوطي عندك وما يشتغلش اون اوف اللي بيسبب فيه الميثايل، واللي والهيستون هو اللي حتى لو اتعمل اون اللي بيسبب ان يطلع منه قد ايه، اللي بيسبب بيطلع منه قد ايه الكميه اللي يطلع منه يسبب فيه الهيستون. ده الايبيجينيتك، الشغل بتاع الايبيجينيتك ان في حاجات يا جماعه الموضوع مش جينات بس، في حاجات بتخلي الجين يشتغل ولا لا، وفي حاجات بتخلي اللي هو الميثايل، وفي حاجات اسمها الهيستون دي بتخلي الجين حتى لو اشتغل يطلع او يتسبب في قد ايه، يطلع منه قد ايه. العوامل الميثايل والهيستون دي بتؤثر فيها العوامل الخارجيه انفايرمنتال، البيئه اللي انت عايش فيها وحاجات زي كده. الايبيجينيتك كانت مهمه بالنسبه لي في حياتي، يعني حاجه هنطلع منها بسرعه وندخل تاني. انا بعد ما خلصت الماجستير كنت كلمت دكتور محمد وفيق، فبقول له انا عايز اعمل الدكتوراه لو هعملها فكمل في البيولوجي، هعملها في التقاطع بين الانثروبولوجي والبيولوجي، الفيزيكال انثروبولوجي. فقلت له انا عايز اعمل حاجه في الموضوع دوت، فقال لي والله انا بدرس، انا كان في الوقت دوت كان بدرس او خلص في معهد الدراسات الافريقيه اللي هو دلوقتي اصبح كليه الدراسات الافريقيه او كليه الدراسات العليا الافريقيه. الكلام ده كان في 2016، فهو قال لي انا عندنا دكتور محب شعبان، تعال اعرفك بيه وممكن تعمل في معاه الدكتوراه. فرحت واتقابلنا في القاهره مع دكتور محب، وكانت زياره لطيفه جدا للراجل في بيته، والراجل استضافنا وقعد يشرح لي عن يعني يعرض ليا. قلت له قال لي انت عايز تعمل ايه؟ فقلت له انا عايز اعمل كذا كذا كذا، مساله ليا كتاب في الدارونيه، فعايز اعمل دراسه ان الدكتوراه تكون عن الموضوع دوت بيتعلق بيه، وانا مش في البيولوجي عندنا في الكمايكرو بتاع الموضوع مش هيبقى يعني مش هو ده الشغل بتاعنا كمايكرو، فانا عايز اركز اكتر في الجزء ده في الدكتوراه او كده. فكان دكتور محب عجبته الفكره وقعد يعرض عليا، قال لي عندنا في الابيجينيتك عندي طالب بيدرس عندي بيعمل الماجستير او الدكتوراه تقريبا، الطالب ده بيدرس اثر الحراره، ان الشعوب اللي عايشه في حراره بيأثر جينيا، ان لو واحد عايش مثلا موجود في الغرب وجاي يعيش هنا الحراره الجو او المدن، كان تقريبا ان المدن المزدحمه او المدن الحاجات زي كده بتؤثر نفسيا، هذا الاثر البيئي اللي الانسان عايش فيه بيؤثر في الايبيجينيتك بتاعه الانسان ان يبدا يبقى عصبي. فهو كان الفكره بتاعته في كده، ان في طباع احيانا بتحصل، وده بصوا صراحه يعني الكلام ده ممكن وان كان داخل في اطار الافتراضات، الكلام ده ممكن يدعم قول ان في فوارق ما بين الناس اللي عايشه في الجبال مثلا والناس اللي عايشه بره. هو نفس الشخص اللي عايش في الجبال ده لو رحت مش العرق بتاعه هو المشكله، هو عايش في المنطقه الفلانيه، لو الشخص دوت راح عايش في بلاد تانية في منطقه تانية ممكن يبدا يتاثر، وان الطبيعه بتاعته تبدا تتغير وبالتالي الناس اللي بتاعه يبدا يتغير. ففكره ان ده ممكن يدعم هذا الراي. خد بقى عندك كل حاجه، الايبيجينيتك ده هيفتح سكه لو مشينا فيه، يفتح سكه كل حاجه، ان الجينات بتاعه مثلا هل ممكن اكل ياثر فينا؟ فاكرين كام سنه لما قلت لكم ان الاكل ما ياثرش، مساله ان دول بياكلوا فراخ فيطلعوا جبنه، ودول كام اللي هو كان بيقوله ابن خلدون، كانت نظريه موجوده عند علماء المسلمين في مرحله من المراحل. الكلام بتاع الايجينيتك ممكن يفتح طريق للموضوع دوت. ليه؟ هو لان ممكن الاكل او الشرب او العوامل البيئيه المؤثره خارجيا تؤثر عليك في ان انت تطلع في طباع معين. العيش في مدينه الرياض تسبب اكتئاب؟ شوية. انا عشت في الرياض 3 شهور، كنت مبسوط، كنت سعيد جدا في الرياض، بس عشان انا طبيعتي منعزلة، انما لو حد طبيعته اجتماعية الرياض تخلي الواحد ينتحر يعني فعلا، وعينا كان عندي مشكلة البحر يعني قصة تانية كده. المهم ان ممكن لقوا ان المسألة مش مسألة العلماء المسلمين او العلماء قديما، ما كانش المسلمين فقط اللي عندهم هذه النظريه، مساله ان الشعوب المناطق اللي هم عايشين فيها ممكن تؤثر عليهم، لقوها بالايبيجينيتك دي بتتحل او تفتح لها سكه. ودي افتراضيه، افتراضات، خد بالكم عشان ما حدش يتعامل ده علم ويطلع يجري ويكتب ويقول واثبت العلماء، ما اثبتوش حاجه حبيبي، دي افتراضات كويسه لكن ما اثبتوهاش. ان ممكن فعلا يكون اثر الاكل او الحاجات اللي انت بتاكلها تؤثر فيك، الثقافه بتاعتك تؤثر فيك في الجينات. يعني ده خد بالكم، ده يفتح باب لبلاوي سودا. الباب ده اتفتح ازاي؟ قال لك ان المصايل ده، العوامل اللي موجوده البيئيه بتاعه اللي الانسان عايش فيها، الانفايرمنت اللي الانسان عايش فيه، وعوامل كتير، ممكن عوامل ثقافيه وتنشئه تاثر في المصايل، ياثر انه يعمل اون او اوف للجين، يشغل الجين ده او يوقفه، والهستون حتى لو عمل اون، الهستون يخلي الجين ده يبقى تمثيله كبير ولا لا. فحتى لو طلع ان يعني في افتراضيه موجوده، بعض العلماء قال لك يا جماعه ده في جاي جين، في جين لوطي، لكن ده موجود في كل البشر. موجود في مين؟ في كل البشر، بس في عند بعض الناس بيتعمل له اون، وعند بعض اغلب الناس ما عمل له اوف. وحتى الناس اللي اتعمل لها اون بيتعمل اون، يتفتح لكن بنسبه معينه بيتحكم فيها الهستون. فقال لك الله، ده بقى اللي هو ايه حدث ليها، ليه دين هامر حدث هنا، وليه بيلي حدث على الابيجينيتك؟ لان الابيجينيتك بيفتح لك السكه ان الجينات بتاعتك مش اللي هي اللي بيسموها الورقه الزرقاء، اللي هي البلو، مش عارف ايه البلو، النسخه زرقاء كده، اللي هي بيعرفها المهندسين اللي بيعملوا عليها التخطيط. فهو قال لك الله، الجينات بتاعت الانسان مش مجرد نسخه زرقاء او انستراكشنز كده الانسان عمال يبني بيها زي ما هو، لا، العمليه مش كده. العمليه مش مجرد غياب جين ووجود جين، لا، ده حتى الجين لو موجود ممكن يشتغل او ما يشتغلش بسبب عوامل بيئيه، ممكن حتى لو اشتغل يشتغل بكميات قليله وضعيفه بسبب عوامل بيئيه، بلو برينت. ايوه، يبقى احنا هنا بنتحدث عن ايه بقى؟ بنتحدث عن ان يا سيدي، هو بيحذفه، ده الايميجينيتك بيعتبروه ايه؟ بيعتبروه هو ده الحل، مع عشان اتنين متماثلين توائم، ازاي ده طلع كده وده طلع كده؟ هيروح قايل لك ايه؟ والله بسبب الايميجينيتك. ما قلت لكم الايميجينيتك دي بتفتح السكه ناحيه ان حتميه الجينات اصبحت تهريج، ما بقاش في حاجه اسمها حتميه جينيه. ليه؟ لان والله يا سيدي ما فيش الحتميه الجينيه دي، الجين ده ممكن يشتغل او ما يشتغلش بسبب ظروف بيئيه، فممكن يشتغل عند توأم والتوأم واخوه التوأم ما يشتغلش، وممكن حتى لو اشتغل يطلع عند توأم يطلع شويه والتاني ما يطلعش خالص. فهمتوا الابيجينيتك دخل النقاش في عامل في نقاش عامل ازاي؟ قلت لكم ليه حاجات كتيره ممكن بقى ايه، اولا بتبدد الوهم بتاعه ان في عرق من اعراق معينه، هذا العرق مثلا غبي بطبيعته، او ان عرق ذليل بطبيعته زي ما بتطلع العرق الاسود او شعب مش عارف ايه. المساله مش كده، المساله مساله ان الثقافه والبيئه بتؤثر. ممكن لو بالبيئه بجيناتك نحط الافتراض بتاع ان مش العرق ده نفس الافراد بتوعه، لو راحوا عاشوا في اماكن تانية او في ثقافه تانية يبداوا يتاثروا. وكان ده بقى بيدينا حاجه تانية اخطر، ان يا اخي انت عندك مشكله كبيره كده في الناس اللي رايحه تعيش في الغرب مثلا من ناحيه الانفايرمنت، البيئه. لو البيئه، قلنا البيئه المحضه الماديه مش البيئه الثقافيه، البيئه المحضه الماديه بتاعه الغرب بتؤدي ان هي بتسبب ارتفاع في حاجه معينه حاصله، سواء بقى الانفايرمنت دي تدخل فيها الاكل، تدخل فيها اي حاجه بيعملوها، بتسبب في ان نسب اللوطيه بترتفع، يبقى انت وديت نفسك في داهيه لو اللي رايح يعيش في دول النسب دي مرتفعه فيها. طب انا مش مقتنع بالحاجه دي، بس نقول افتراض، ما كل بقى الابيجينيتك فتح الطريق للافتراضات. طب لو عوامل ثقافيه، الكلام اللي بيتقال عند الانسان نفسه والمعتقدات وحتى اشتغلوا عليها في حاجات المسألة، ودي كانت اشتغلت في البحث الطبي، في البحوث الطبيه، حاجات دراسات عملوها كرونيك ستريس، ان الضغط الدائم النفسي على الانسان بيتسبب ان الجينات بتاعته تبدا تتغير عن طريق الابيجينيتك. فلاقوها ان الله في حاجات سيكولوجيه نفسيه، معتقدات وثقافه المرء تؤثر على ان الانسان، معتقدات وثقافه المرء تؤثر على الانسان الجينات بتاعته. يعني يا جماعه، لو الواحد نشا ان في بيئه الناس عماله تقول له يا عم ده اللوطيه دي عاديه، وعماله تنشئه على هذه الثقافه وعلى هذه المعتقدات، لو هو حتى اثبتنا ان في جينات من جواه، هذه الجينات لو جينات عنده هذه هيتعمل لها اون، وهتبقى التمثيل بتاعها اكبر. ويبقى حياته بتبوظ اكتر. ده لو قلنا ان في حاجه اسمها جينات. طب افرضوا بقى نحط افتراضيه، ما هو الموضوع دخل الباب ده كله بتاع الجينات كله افتراضات. نحط افتراضيه، الافتراضيه بتاعتنا ان ايه؟ ان لا ده البشر، وهي قلنا من الاراء الموجوده البشر كلهم عندهم جين، هذا الجين ممكن يسبب اللوطيه. تمام؟ معنى كده ان الثقافه المجتمعيه اللي انت عايش فيها ممكن تفتح الجين ده او تقفله، وده ممكن يكون يفسر ليه قوم لوط اصبحوا كلهم عمالين ينشئوا على الثقافه المجتمعيه ثقافه لوطيه، لدرجه ان اصبحت الغالبيه وجمهره المجتمع لوطيه. بقوا هل حاجه ممكن يفسرها ان الثقافه والمعتقدات اثرت ان كل الناس اصبحت عماله مؤمنه بهذا من جواها جينيا بدات تفسد، ممكن يفسرها. عشان كده الباب ده سميته الهمها فجورها وتقواها. ان لو خدنا الافتراضيه دي هيبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق في كل انسان الفجور والتقوى. مين اللي يفسر الفجور والتقوى؟ التنشئه والتربيه والمعتقدات اللي الانسان عاش فيها. تمام كده؟ انتهى الجزء الاولاني من الفصل بتاع البيولوجي، اللوطيه والبيولوجي، وان شاء الله الحلقه القادمه هنشوف هل نخصصها لعلم الاجتماع فقط، اللوطيه وعلم الاجتماع، ولا ندخل في السيكولوجي، لان السيكولوجي جزء كبير. فهنشوف ان شاء الله في الحلقه القادمه هل هنخليها للموضوع كله، ولا نخليها ازاي بتعمل، ازاي اثر ثقافي ومعتقد. اختصارا ان هي يا اخي بتعمل ضغط على الانسان، والضغط اللي بيحصل جوه الانسان دوت بيتسبب ان هو بيأثر على الميسايل والهستون، وان هو بيحوم لو في جين بيتفتح او بيتقفل. يعني التأثير اللي بيحصل في الابجيتك في الجينات ممكن يحصل بسبب استرس عامل خارجي، الاسترس اللي جاي من العامل الخارجي ده ممكن بسبب الحراره، ممكن بسبب يعني في حاجات تتناقشوا على ان دبانه مش عارف نقلت ايه فدخلت حاجه اثرت كده، ممكن بسبب الضغط الدائم من واحد عمال يتعصب، او المعتقدات كل معتقدات احنا بندرسها او بناخدها او بنتعلمها بتعمل ضغط على الانسان من جواه. فالمعتقدات دي لما بتعمل استرس على الانسان بتؤثر في الجينات بتاعته. لفه طويله كده ممكن حضرتك تروح تطلع عليها. الناس اللي هتدخل على اليوتيوب تتفرج على اليوتيوب، قلنا ان شاء الله تعملوا اللايك وسبسكرايب وشير والحاجات اللي هم الشباب بيعملوها، واللي حابب بيعمل اي حاجه دعم او اي حاجه عنده اللينك الباتريون ان شاء الله هيبقى موجود في تحت الفيديو موجود. جزاكم الله كل خير على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.